كل واحد يروح ينسى الحوانات يتفرج عليها والجوار تاني الحوانات يروح ينسى الحوانات لسه زادوه حد في مصر بقاله 3 اشهر مراحش زادوه لازم نقعد يلا ليه في مرهم بقول لا قبل ايه ايوه ايه ايه بول بكملناها ايه اللي نقص ايه الايه لا ميلك وليس ده مخلص النور والفرق بين ميل وفي ميل ده لا ده اللي مخلص لا ميلك وليس قريني ايه ده نرجع ليه ده في اخر اللغه طب فين البر مش انا اتفكر شيء راح ادرون يلا ليه ناخد البر بكره في بيت قبل ما نمشي يلا ليه اون يلا درس نيجي تسعة ونص مش كده؟ طب شد حيلكم معايا. عندك فيما اللي هي ابر اند ولور اند بينهم اولاد يعني. الابر اند فيها الهيد. الهيد بتاع الفيمال المور ذان هاف بتصير اكبر من نص كوره. هيد اوف ذا هيومرس ليس ذان هاف اوف بتصير. اديتها كوره التنس قلت لك امسكها وكوره باسكت قلت لك امسكها. كوره باسكت وانت ماسكها يا دوبك تاتشنج. كوره التنس وانت ماسكها سيبنج. فبالتالي الهيد اوف فيمر هي اكتر من نص كوره والهيد اوف ذا هيومرس اقل من نص كوره فالهيد اوف ذا فيمر يخش جوه الاستابلم يمسكها كويس قوي الهيد اوف ذا هيومرس الجلينو كابي تشاله وهي كبيره يعني مش بلاش ماسكه فرصه يبقى الشولدر جوينت از ليس ستيبل ذان اير جوينت اوف ليس هيب جوينت طبعا ده واحد من التاج في ليجامنت في مصر كمان يعني بالتالي بنرسى في الاخر نقول الهيب جوينت يعتبر ماركتلي ستيبل والشولدر جوينت ماركتلي انستيبل مش الحمد لله فبالتالي الهيد اوف فيمر مور ذان هاف اوف اير تشير هقول الكلام ده للشطار قوي الناس اللي جنبك لو عملت نص واحد كده وعملت نص الفيمر كوره كده وخدت منها جزء كبير كده الهيد اوف هيومر اس اعمل كده واخد جزء كده يبقى بيقولوا دايما للشطار قوي كده ان الهيد اوف فيمر لارج بارت من سمول تشير طب الهيد اوف هيومر اس بعض من لارج سبير حد فهم حاجه ولا ما فهمتش الشامين مش فارقه كتير بس هو ده الحقيقه بعد كده الاولاد قالوا دول هيدر تيمر هيدر تيمر بتبقى دايركت ميديالي ابورد فورورد ده ريكو تي اولاد تيمر دايركت ميديالي ابورد فورورد قالوا الاولاد دي هيدر تيمر يبقى الهيدر تيمر بتاعت دكتوره ريم ما تمشيش النهارده دكتوره ريم باشا عشان محتاج حاجه مهمه جدا جدا جدا جدا في التعليم الهيدر تيمر الاولاد ديت دايركت ميد يلي وفورورد وسلايتلي اولاد اب للهيد تركم طب لما بتاعنا في نص الهيد لا لتت شويه تحت في الديبريشن اسمه فوبيا فوبيا يعني حفره زي فوبيا في الهيد هنا كده هيبقى في حفره من غير اسمها الحفره دي انت بلاد فوبيا كلمه فوبيا بمعنى كلمه فصه يمكن دي بر شويه بنسميها اولاد فوبيا الفوبيا دي فور ديبريشن موجود في الهيد حتى اللي دخل دي بنسميها اولاد فوبيا والفوبيا دي لما التعليمها يعدي علينا هيبقى لها فيها ليجامنت اسمه ليجامنت اوف فيدر فيما بيسموه ليجامنت امتير اوف فيدر فيما يبقى الحفره اللي على الهيد دي اسمها ولاد فوبيا اسمها ولاد فوبيا فهيبقى سبب فيها ليجامنت مهم قوي هنجيب سيرته ان شاء الله في المنهج بعد كده تيجي مين يا ولاد النك النك فيما طلع حوالي 5 سم عند القاعة بالشاف تيتها جريتها بتنكنتها وليتها بتنكنتها وخدت من قدامه وخدت من الوقت العظمة اللي بارزة على الورق دي على الميديال سايد اسمها لسه التروكان طبعا احنا اسمعنا ان في سيبركل لما يكبر يبقى سيبروستي لما يكبر يبقى التروكان ده اسمه لسه التروكان التروكان ده الصغير انا بص بقى لسه التروكان ده مش ميديال ده ميديال بس ورا شوية كده يعني قلاني اثبت بص ميديال قلب ولسه التروكان ده دوت على الفيمر بدل ما يبقى ميديال لا ورا شوية كده بص ميد قال له صار يا صار الناحية الثانية بيبقى في تروكانتر كبير اسمه التروكانتر الكبير ده جريتر تروكانتر يبقى دي نيكو في مار وده لتر تركان تارو كبير ده اسمها ماها جديد تر تركان ايه عايتها تسعة ونص في سنة تانية تسعة ونص احنا ما اللي عايزة ليه دي مصورة بس هاي خليها تيجي حتى على وليه هنفتح ده فهم السنة تانية تسعة ونص ده فهم اللي انت خدهم ما بيقول لسه اول مرة انا ما خدوش سنة تانية ما كانت فعليم ده فهم سنة ونص فنجم مع بعض اسمع معاك يبقى التركان ده بنسميه ولاد لسه التركان الكبير ده بنسميه ولاد جريتر تركان جريتر تركان ده ولاد العظمه البارده دي كبيره ليها سطح داخلي على فصه اسمها تركانتري فص اللي داخله جوه دي فصه كده اسمها الفصه دي ولاد تركانتري فص على انهي سايد على الميديال سايد والتركانتري فص يبقى فيها انسرشن العظمه مهم يعني يخش اخر سنه الاقي علامه تراشيل في التركانتري فص دي على الميديال سيرفس يعني تركانتري ولاد جريتر تركان اللاتر سيرف جريتر تركانتر اللاتر سيرف يبقى ليه خط مال كده اسمه اوبليك ريدج وده بقى انسرش العظمه اسمها جلوتيس ميدياس لو ربنا كتب علينا وخدناه فبالتالي لما نيجي نقول مع بعض تاني تركانتر ولاد جريتر تركانتر جريتر تركانتر هيبقى له ميديال سيرفس وليه ولاد لاتر سيرف الميديال سيرف هيبقى عليه فرصه اسمها تركانتر فرص واللاتر سيرف هيبقى ليه خط مال كده من فوق لتحت بيميل كده من ورا لقدام اسميه اوبليك ريدج ده الاني سيرف ولاد على اللاتر سيرف وبالتالي داني تركانتر جريت وداني تركانتر ولاد لسه يوصلهم مع بعض خط من قدام بسميه انتر تركانتريك لاين اما اللي ورا ده اسمه انتر تركانتريك كريست اللي قدام لاين واللي ورا كريست اللي قدام خط رفيع كده جنبين اسميه انتر تركانتريك لاين لما ناخد التيمه وابص عليها من ورا كده دكتوره كريستينا على المنظر عامل كده قال ده انتر تركانت وده مين ده ولاد انتر تركانت وده انتر تركانتريك كريست انتر تركانتريك كريست بيوصل بين الاثنين بس يتوسطوا حته بارزه اسمها كوادريت تيوبيركل لما بمسك العظمه كده اقول اللي عندي ده جريتر تروكانت وده الانتر تروكانت الحته دي عاليه الحته اللي بتنها دي اسمها كوادريت تيوبيرك سولات كوادريت تيوبيرك يبقى لما بمسك كده مالكم اسال سؤال مين التروكانت اللي ماسك ده لسه مين التروكانت اللي ده جريتر واللي بينهم ده اسمه انتر تروكانتريك كريست عليه حته بارزه اسمها كوادريت تيوبيرك اسمها ولاد كوادريت تيوبيرك اسمها محمد كوادريت تيوبيرك اسمها ولاد كوادريت تيوبيرك طب اللي بينهم من قدام ده اسمه انتر تروكانتريك لاين لما امسك التيمر كده واسال سؤال ايه اللي في الابر اند بتاع التيمر ده يا ولاد هيد يبقى عندي التيمر لما ماسكها في ايدي دي فيها مين يا ولاد هيد وهيد عليها ديبريشن اسمه فوبيا وبعد كده تيجي مين يا ولاد النيك وبعد كده يجي على الجنب ده انتر تروكانتر جريت وده مين لسه اللي بينهم من قدام ده اسمه انتر تروكانتريك لاين اما الورا ده اسمه انتر تروكانتريك كريست اللي حتى برده كده اسمها كوادريت تيبك اسمها ولاد كوادريت تيبك الناس اللي سامعه كويس قوي خلاص يا ولاد خلاص شكرا اهلا ولاد يبقى طلب انا شخص يا ولاد يلا مريم اصحى مريم صح يا زمان ده مين ده ولاد هيد مين اللي على الهيد دي ولاد ديبريشن اسمها فوبيا ودي الهيد ومين اللي بعد الهيد دي نيك وده نيترو كانتر ليه وده نيترو كانتر جريد اللي بينهم من قدام ده اسمه انتر ترو كانتر كلاين واللي ورا ده اسمه انتر ترو كانتر كريس ولو عليها حته برده كده تسميها كوادريت يبقى اسمها ايه؟ ايه كوادريت تبارك الماكي بقى؟ ما شاء الله انت احسن في الدرس انا معلمك النيكو فيمر يا ولاد طلع كان فاضي 5 سنتيمتر صعب تخيل صعب جريتر تركابلي كده انا مال كده النيكو فيمر هل على اللفت لاين بتاع الشفت اللي بينهم زاويه بينهم زاويه قال لي انجي لو بصينا كده اهو من قال عندي النيك كده والشفت كده في زاويه بينهم كده الزاويه دي قيمتها قد ايه؟ 125 ان افرج 125 ايه؟ ان افرج طبعا الناس اللي بتفهم ودي قله قليله نادر الريتو فيما لقطه كده والجنيه بينهم زاويه كده الزاويه دي قد ايه يا ولاد لما كده؟ حوالي 125 الزاويه دي تلتميل حوالي تلتميل طب ده مش حساب بس والله حوالي 90 او 100 ممكن شوية مية طب اسحب لي انا ولاد نستحضر شعرك ان شاء الله النهارده ما عليك يبقى بالتالي ولاد قالوا في زاوية بين النيك والشافت الزاوية دي ممكن نسميها نيك شافت انجل نيك شافت انجل نيك شافت انجل اللي موجودة دي قيمتها قد ايه يا ولاد حوالي 115 الستات 90 او 100 الاطفال الصغيرين 100 يوم الولادة حوالي 165 حوالي تعرفوا 165 يعني ايه؟ يعني قربنا من 180 تعرفوا قربنا من 180 يعني تقريبا قربنا السرير كويس العيلة ما بيمشي بتقل جسمه مع عظم لسه ضعيف بيبدأ ينزل بيها لان انا عندي بيلبس اشياء فلما يدوس البيلبس كده عليها هي في الفترة الصغيرة تقريبا على العظم كده بعد وقت الجسم وعظم لسه بيانه تنزل الانجل الانجل توصل لغاية قد ايه 125 تقريبا فرجال الستات عندهم بيلبس واسع عشان الولاد فبالتالي في مرضية وفي مرضية الولاد اشمال ولا اشمال ولا اشمال انا اللي اعملهم كده البلبس بالتميل بيبقى العظمتين دول بيبعدوا اكتر فالبلبس يبقى اوسع شوية امسك دي كده من تحت فالبلبس يدوس على عظمه اكتر كده فالزاويه دي تبقى في التميل قد ايه لو عملها كده من 90 ل 100 يبقى الفاريشن بتاعتها ايه الفاريشن بتاع التميل بلبس بقى العظمه انجل فانا شافه كله شافه بقى الزاويه اللي بين النيك والشاف قد ايه الزاويه اللي بين النيك والشاف لو عملها كده قالوا حوالي 125 درجه حلو قوي ده الاضل تميل المفترض أطفال صغيرين توصل لهذه الولايات 165 طب في الأرض في ميلة هذه الولايات زي ما كده توصل 90 آمين اللي جاي ده تفهمونا في مصر تبقوا معلمين أول العظمة التيمر والتيمر يا ولاد بس انتوا يا ريت تبقوا فاهمين لو التيمر والتيمر ستريت النيك بالهيد ستريت النيك بالهيد ستريت كانت التيمر ديت بلحمها مع التيمر دي بلحمها يبقوا خابطين في بعض كده في المدلح وبالتالي كانوا قريبين من بعض أوي حركة الاب اللور ده تربط حركة اللور ده عملت هنا في مر بنك كده في مر بنك كده لو انت عملت كده عملت ايه في التيمر دي والتيمر دي بعتهم عن بعض فديت شوية حرية حركة موجود انكم في مر تبحت بايه اولاد لما كده بسبب موبيليتي مش كم ده اكتر بخلص ان لو كانت التيمر والتيمر التريك جنب بعض سايد بقى سايد كانت تشوي يبقى لازم في بعضها في ناس بقى عندهم فخان قوي وعندهم حاجة اسمها تصف الفرديز تلاقي فرد اليمين خالص فرد الشمال عنده صعوبة خطيرة في الحركة مش تنده لا ولو راح يعمل مشوار طويل كده شوية يرجع بصندوقات التهابات غير طبيعية وبالتالي كأنك الساي والساي قربوا من بعض جدا فانا اغلبنا يبقى الساي والساي ربنا عمل لي الانجل ديت بعت الساي ده على الساي ده شوية سمحت بحرية من اللي هي الحركة بتسمع كده اللي جاية دي للطلبة اللي بتفهم قوي قوي قوي والباقيين يبصوا في الارض شوية ومش عيب جدا ان الواحد في لحظات يبص في الارض دي في مره خبصت معاه في الارض انا واحد الدكتور وحش انا كنت في مره بتاعتي فين كان في مره هنا في مره كان هذا اه يا جدع الا غريبه انت كل واحد انت في مره بتاعتك اسمع يا ولد معايا لما احط العظمه دي على البورد تسمعني كده كويس قوي الهيد والنيك اهم ما تقول في مره الناس تسمع كويس اللي اقوله ده لما بحط ايدي كده ممكن احطها هنا كده شايفين المنظر ده يا ولاد كده ولا انا ده معناه ايه معناه انكم في مر مش في نفس البلين اللي فيه الابر اند ده واحد شادد النيك لقدام كده طب انا عايز اعمل كده ماكو بس السؤال لو ده الترانسفيرس اكسس بتاعنا انكم في مر مش الترانسفيرس اكسس دي مسحوبه لقدام كده عامله انجل اسمها انجل اوف تورشن انجل اوف تورشن ده مش لو مرفوضه كده كله هنا بتتاب من 10 ل15 ممكن توصل ل30 انجل اوف تورشن طبعا انا نفسي اقول حاجه وخاطب من خلال الطلبه اللي تاب كنت العظمه دي كده على البورد حطيت ايدي هنا كده كان المفروض يحصل ايه لو انت صح كان المفروض الطبيعي يبقى الاثنين لابسين بعض دي لمسه البورد ودي لمسه البورد والاثنين على نفس البلين يعني كنا عملنا ايه بقى هنا كده كريستينا شدينا الهيد والهيد جبنا لقدام شويه كده فعملنا زاويه جديده الزاويه الجديده دي بين مين ومين بين النيك وبين الاني اكسس زي ما كده ترانسفيرس اكسس لو انت خلقت كده تبقى في زاويه جديده هنا كده يبقى كان النيك عملت كام زاويه زي ما كده اثنين هما الزاويتين دول زاويه مع الشاف وزاويه مع الهورزونتال بين شوف اللي عمله بالقلمين ده لو فهمته تبقى كده ده قلم وده قلم كده يبقى بينهم زاويه صح كده لا زاويه كده طب انا لو جيت جبت القلم ده كام قدام كده يبقى في زاويه ثانيه تعمل كده مره ثانيه للطلبه اللي بتفهم بس متاخر شويه عملت ثبت القلمين دول كده مع بعض هنا في بين زاوية بس الاثنين نفس المستوى اجي جاب دي كمان لقدام شويه كده ففي زاويه جديده ظهرت اسمها انجل اوف مين يا ولاد تورشن عشان درس اللغه اللي فاتت ضاع بسبب انجل اوف تورشن دي في اولها حاجه لكم في عيب بقى يخلي اللي ما بيؤمنش بربنا واللي ما بيصدقش ايدك ويخاف يحسب مش كده اللي يعمل كده لازم هقوله لكم يعني لازم يخلي واحد يخاف جدا جدا وهو بيلعب عارف ان في حساب يحسب ولازم يذاكر لازم يذاكر فاهم اللي عليه يعمل ما يلعبش بالظاهر ما يلعبش بالظاهر ما يلعبش بالظاهر ما يذاكر بس مش كده يجي الاجازه يلعب مش كده لا حتى بالاجازه يلعب نص نص يعني ما يلعبش قوي مش كده لا ان انا عشان ربنا اسباب مش هتحرك يعني هعمل اكيد ده بعد العمل ده شوف عندي الاستاذ دي واحد بصراحه احكي لكم قصه غير طبيعيه بس لما خلص الاساس اللي هو بتاع الايام صغير يبقى لما واحد قلنا بقى الابر اند اللي في الابر اند فين عندنا في هيب في سن الشعب ودي الترجي كانك ونفع انت بروستي ودي انت بروستي اما اللي هنها بروستي انا حد عارف حاجة انا ناس دي هيد ودي نيك وده جيتا بتركانتر ولينا ده مين ليه اللي وصل قدام ده انت بتركانتريك لايف واللي وانا ده اسمه انت بتركانتريك ليه حريصه بريك اسمه كواديتي بريك فينا في نص جوه كده في فصة اسمها تركانتريك فصة الفاز نرجع نقول مع بعض النك مع الشاف الزاوية بينهم حوالي قد ايه 125 وكمان النك مع الزاوية قدام عاملة مع الهورزونتا بين الزاوية التانية اسمها انجل اوف تورشن انجل اوف ايه تورشن ده بالنسبة للابر اند يجي اللور اند بتاعتنا الشاف بتاعي الشاف بتاع تي مارك تمنع عادي جدا هتيجي قدام يا سيدي كراسي قدام فاضية للناس اللي في كل دي كراسي فاضية على فكرة لان هي عظمة مش محتاج تبص تخش كده عرفوا مين قد ما تقدر انت عارف ليه يجي مين الوقت اللي انت سميته ولاد الشاف شاف التيمر يا ولاد بتتقسم لثلاث سلسلات ابر ثيرد ميدل ثيرد لور ثيرد الكلام ده ملوش اي قيمه انك تقعد تحفظ سلسلات هي عام كلام عام يعني بس انت ما عشان تحفظ شويه نبدا بالميدل ثيرد الميدل ثيرد بتاع الشاف التيمر بتاعنا بيبقى عليه خط بارد من ورا كده اسمه لينيا اسفرا كلمه لينيا يعني كلمه لاين خط اسفرا يعني ثيك او سمين يبقى لينيا اسفرا ده خط في نص العظمه من ورا اللينيا اسفرا في العظمه من ورا دوت يبقى له شفه داخليه وشفه خارجيه يجس ولا تلف يبقى في ميديا لف ولا تلف ده فين الكلام ده اولاد في نص الكيما اسمه لينيا اسفرا اسمه اولاد لينيا اسفرا لو جبت كيما وعملت فيها كروس سيكشن كيما وعملت فيها كروس سيكشن خلاص انا قلت لينيا اسفرا كده الورا بالتفاصيل لينيا اسفرا هيبقى له ميديا لف وله اعلانات لا تلف وده هنا فيها كام صح ظاهر كده الميديا سيرفيس كده يسألوا انتيريور سيرفيس وميديا سيرفيس ولا سيرفيس ودي اسفل من ورا لها كام ليجا ولا اثنين ميديا الواء لا لو جيت وقفت كده معاك وقلت ايه دي عظمه التيمر بتاعتنا وقفها كده محدش يبقى سرحان قالوا عملنا كده تيمر بصرناها من ورا ادي هيدو تيمر وادي نيكو تيمر وادي جيت وليس بتركانتر والمنظر بتاعي كده انا محط سرحان اقدر اسال سؤال مين اللي ورا ده سميته ليه؟ ليه؟ ليه كام ليجا ليه 1000 اثنين؟ ميديا الواء لا زي الفل كده موجودين في انهي ثيرد ولايه الميديا ثيرد طبعا الكلام ده مش حد ريت انا محب القراءه انك عارف يعني ده الهرم الكبير والاستوار والخوف يبقى ميديا ليب واللي جنبه ده يبقى مين ولايه لا فهم. لما باخد التو ليبس دول اللي في الميديا ثيرد واطلع مره لفوق وانزل مره لتحت لو نزلت لتحت يسيبوا بعض لما انا خدت اسمه ميديا سبع كندال لا ولا تر سبع كندال ممكن تسميهم ريتش طبعا سمعنا في الهيومرات على حاجه اسمها ميديا سوبرا كوندالا ريتش ولا تر سوبرا كوندالا ريتش فكرته بتسميهم لاين او ريتش الكلام شغال مفيش مين هنا انا جاي انا كنت لاقي ريتش هنا كتبت لاقي كتب لاين شكل مين ما تفكرش كتير انا بنبدا لما نيجي نقول مع بعض الخط ده والخط ده محل فرحان لما بنزل من فوق لتحت دوت اعمل خط كده وخط كده ونزل الشوكه مع بعض اسميه دوت اولاد ميديا سوبرا كوندالا لاين وده اسمه ايه لاتر سوبرا كوندالا فحط فرحان ثلاث دقايق لما بمسك العظمه وليد وانزل بالميديا السوبر كوندالا لاين لتحت الاقي اخر عظمه بارزه اسمها العظمه البارزه دي الدكتور تيوبركل اسمها وليد الدكتور تيوبركل اسمها وليد الدكتور تيوبركل خلينا نقول هذه مش هتنساها لغايه ما تسيب الكليه لان عندك حاجه هتلخبطك معايا فلغايه ما نوصل لها ده يا اولاد ده ليه قلب مين اللي انا ده سميته وليد مين ده ليه ولا انا ده سميته ليه لما انزل من فوق لتحت انزل فيها كده الاقي هنا في تيوبركل اسمه التيوبركل اللي قبلني ده الدكتور تيوبركل الدكتور تبارك دي علامة امتحانية في انسرش العضلة تسمع عن الدكتور ماجنس عضلة تسمع ليه كبيرة كده هنسمعها عنه فبالتالي هنا بيبقى فيه تبارك اسمه تبارك اللي هي ده الدكتور تبارك اجيبه بهدوء جدا ان انا عارف ميديا السبرا كوندالا ريد ولا لما انزل بالميديا من فوق لتحت قابلني عظمه هنا اسميها العظمه دي الدكتور تبارك اسميها ليه الدكتور تبارك يبقى اي واحد فينا من الناس صح دلوقتي اللي عنده دي اللي عليها العلامه ديت اسميها تبارك ده ولاد الدكتور تبارك ده اللي هو نهاية الريج اللي اسمه الريج دوت ميديا سوبرا كوندالا والتاني اللي سميته ولاد لاتا سوبرا كوندالا ريج مين تبرك ده بسميه ولاد الدكتور تبرك يبقى لو خدت صحيح لما انزل من فوق تحت في ميديا سوبرا كوندالا ريج لاتا سوبرا كوندالا ريج لما انزل هنا كده مات ده الميديا وده مين ولاد اللاتا فاخر الميديا هنا تلاقي في عظمه بارده كده اسميها عظمه بارده دي اداك تورتي بتسميها ولاد اداك تورتي بتسميها ولاد اداك تورتي بيرج. طبعا لو انا ما توهتش الهيدو فيمر ميديا كده يبقى ميديا وكده يبقى ايه لا يبقى انا هنحدد ده مين ده ولاد ده ليه 100000 ده في ميديا ليه وده مين ده ولاد لا تلف الميديا لما انزل بيه لتحت كده الاقي مين الحته البارده اللي في اخره دي اداك تورتي بتسميها ولاد اداك تورتي. طبعا طول ما انت عينك هناك على الهيدو فيمر ما توهتش ميديا من اللاترال يبقى ده التايت تايم تبارك الولاد الدكتور تيبرك الولاد الدكتور تيبرك يبقى الدكتور تيبرك ده نهايه ثاني ريج يا ولاد ميديا السبراكم ده لا ريج. فانا ممسك عظمه الفيمر كده ما حدش يبقى سرحان ادي فيمر العظيمه هي هنا ده ولاد ده ميديا ليبو بليني اكبر زي الفل وده لا ليبو بليني اكبر زي الفل وانزل من فوق لتحت كده ولاد الاقي حته البرده دي اسمها الحته البرده دي الدكتور تيبرك اسمها كريستينا الدكتور تيبرك هيبقى فيها انسبشن لعضله تبقى علامه امتحان تبقى تعالي يا ولاد العظمه اللي هنا دي سميتها فيمر دليني اسفل ودليني ايه ولاد اسفل. طبعا لما تمسك الفيمر كده هتبعتها يا حبيبي انا ولاد وكان قدامك الصوره بس انا منها قدامك كده انا ولاد يلا يبقى لما امسك الفيمر كده ولاد الاقي اللي عندي ده ولاد دليني اسفل دليني هنا دول سميته مين دليل ودول سميته ولاد دليل لو نزلت الميديا اللي تحت كده الاقي اخر تبيك اسمه التبيك اللي هذا الدكتور تبقى اسمه ولاد الدكتور تبقى ده اللي انت بتبقى صندلة ريج الناس الصح. المسائل بين الاثنين دي اسمها بوبليتيان سيرت كلنا سمعنا في الابر عن كيوبيتال فوسكس المسائل دي في الابر اسمها كيوبيتال فوسكس ده من ورا هنا اسمها بوبليتيان فوسكس الورا دي داخله جوه دي اسمها مع عكسه الابر عكس اللي هو شويه اسميها الورا دي بوبليتيان فوسكس انا نفسي اكتب ايه انت تقول ان هنا ده سميته ولاد ميديال سوبرا كوندالاريت وده سميته ولاد لاتر سوبرا كوندالاريت او لاين المنطقه اللي بينهم اسمها بوبليتيال اير بلاد سيرفس اسمه بوبليتيال سيرفس كل ده هيبقى ريتد الفوسكس اسمها بوبليتيال فوسكس يبقى السيرفس اسمه بوبليتيال سيرفس هيبقى ريتد الفوسكس اسمها ولاد بوبليتيال فوسكس بين الميديال سوبرا كوندالاريت ولاتر سوبرا كوندالاريت كده ده الكلام. طبعا لو انت تيجي تيجي في اللور بارت اللور بارت يبقى له انتيرو سيرفيس وميديال سيرفيس ولاتر سيرفيس وبوستيرو سيرفيس اللي هو سيرفيس اللي سميناه بوبليتيال سيرفيس اللي سميناه ولاد بوبليتيال سيرفيس لحد السرحان ثلاث دقايق تاني العظمه دي رجعوا ورا كده شويه لو خدت بقى ازاي اللي هي اسمها الساعه لفوق المحلات دي ميديال والمحلات دي ازاي لا ده ميديال ليه قبليه استرا وده لاتر ليه قبليه استرا نزلت تحت عامل ميديال سبعه كرداله لاين ولاتر سبعه كرداله لاين والميديا بتاخد تبرك اسمه ولاد الدكتور تبرك اطلع بقى لفوق لما باخد الاثنين الاقي الميديا بتاعت اللاتر فوق اعمل خط حلزوني كده اسمه سبايرال واللاترال انا احط خشمه كده اسمها جلوتيال تبروس نستنى اللاين ده امتداد اللي قدامي بالانتر تروكانتريك رايت ايه الناس اللي سامعه كويس من غير سرحان لسه اللي جاي اللي هنا بقى جايزه سميته ليني الف زي الفل ليه ميديا ليف ما حدش سرحان وليه لاتر ليف ما حدش سرحان انزل تحت ميديا سبعه كرداله لاين الدكتور تبرك ميدلتر لا تصبح هذا لا اطلع فوق الميديا لما بطلع بيه فوق الاقي بيلف كده الخط اللي بيلف ده اسمه سبايرال ونهايته قدامنا الخط اللي اسمه انتر تروكانتريك لاين. اما اللاترال لما تطلع بيه فوق يعمل حته خشنه كده حته خشنه دي اسمها جلوتيال تبروس اسمها ولاد جلوتيال تبروس اسمها ولاد جلوتيال تبروس. وبالتالي الناس اللي سامعه كويس تقدر تقول الحته اللي ضفت عليها الاجهزه بتسميها ولاد جلوتيال تبروس ده امتداد لعين اللاين يا ولاد اللاتر. اما الميديا لما بتطلع بيه لفوق تلاقيه بيلف حلزوني والحلزوني ده وصل لخط قدام اسمه انتر تروكانتري اسميه ولاد سبايرال لاين اسميه ولاد سبايرال لاين. يبقى الناس اللي بتسمع كويس من غير ما تفتح مني تقدر تقول لي العين دي عايزه اثنين ولاد الفيمر وليني ازرق باين ورا لو جيت على ليني ازرق ثاني ولاد اللي ورا وشفت ميديا لف وشفت ميديا ولاد لسه لف لسه لف فوق يوم حته خشنه كده اسميه جلوتيال تبروس. اما الميديا اللي لف كده اسمه ولاد سبايرال روح الخط اللي اسمه ولاد انتر تروكانتريك لاين مش كده دلوقتي انا ولاد ارتين وجينا مع بعض يبقى عظمه الفيمر يا ولاد لما تبص عليها كده من ورا هلاقي عليها حتى برد اسمه البرد ده يا ولاد ليني اسفل منه ليني اسفل اللي هي ميديا ليه ولا لا تلف الميديا اللي انت بتحط تحت انا الميديا السبع كوندال لاين هي تبرك اسمه الدكتور تبرك ولا تعمل لا تلف السبع كوندال لاين كويس الميديا لما تطلع بيه لفوق لسه يبقى مين سبايرال ولا لما يطلع بيه فوق يعمل حته خشنه كده اسمها جلوتيال تبروس اسمها ولاد جلوتيال تبروس. يبقى اي واحد فينا بيذاكر كده كويس يقدر يركز اللي عندي دي يا ولاد عظمه تيمر محترم لما اجي اسال سؤال مين اللي باين ورا كده بس ولاد ليني اس ليني اس اللي ليها ميديا ليب وليها ولاد لا تالي لما انزل تحت الميديا ليب من مين يا ولاد ميديا سوبرا ولا تعبس وتبرك ولا تعمل لاترال سوبرا اطلع لفوق اللاتة اعمل حتة خشنة كده الثانية بالوتيال تبرستي والميديا دي لفت بقى اسمها اولاد اسبايرال حفظ حاجة من الفراسي العظمة دي عظمة ما ايه نسأل الله عليكم ما شكرا الله مين البال جارة ده طبعا باين ان الشفت كونفكت كده قدام شوية كان باين ولا ايه اذا الشفت بتاع الفيمر بيبقى باين قدام شوية كونفكت قدام ولما نخلص بس الحصة الاساسية هنرجع ليه ربنا عمل كده كده طيب احنا العظمة بتاعت دي عظمة مين اولاد الفيمر بتاعت الشفت اذا فيمر اذا قرن بشفت اذا تيجي ما يكونش فرع اللي قدش عطر شفت الفيمر يا اولاد بيبقى نازل بميل كده لما قرن فيمر دي الفيمر دي مع بعض كده ليه معنيين كده بالضبط اللي هو الانت بتوع الفيمر قريبين من بعض او الابر انت بتوع الفيمر قوي من بعض زينهم عرض مين يا اولاد البلك وبالتالي ما حدش يبقى صحيح وانا واقف كده اللور انت بتاع الفيمر هو لابس اللور انت بتاع الفيمر انما الابر برد بتاع الفيمر هنا بعد وده موجود هنا وده موجود هنا حاطين بينهم مين يا اولاد البلك طبعا اللور بار او ابر برد كده يبقى لما بعمل تيمر كده وتيمر كده طبعا التيبيا والتيبيا برد مش اقدر تقريبا العظمتين دول موازيين لبعض يبقى اسال سؤال بس بعضنا مش هيفهم هل الشفت اوف ذا فيمر هو نازل هيبقى بلغ العظمة التيبيا؟ بينهم زاوية زي دي حوالي 7 درجات في ناس بتقول لغاية 11 درجة تقريبا يبقى الفيما عمل كام زاوية كده؟ ثلاث الثلاث زوايا اللي عملتهم الفيمر بقى قالوا انك مع الشاف وانك مع فرنزون تبين وانك مع ايه الصفحة اللي الصفحة كام دي اللي احنا دي؟ دي؟ انت عايزها بالسؤال؟ صفحة 11 اول سطرين في صفحة 11 اول سطرين في صفحة 11 مكتوب ايه في صفحة 11 من فوق؟ ان الشفر نازل نازل داون نازل عند ميديا كده قبليه وعامل زاوية قد ايه ولاد لما كده سبع درجات سبع درجات دي بيعملها مع ايه مع فيرتيكال اكسس مع سي بي ان وطبعا هنا كده ولاد يبقى ده ديسندنت الشفت ديسندنت فروم لاتر تو ميديا لان لازم تبتدي تحت كده بمين سو اكس فورم ان انجل ابوت 7 ديجري فروم ذا فيرتيكال اكسس فيرتيكال اكسس ده اللي هو الاكسس بتاع سي بي ان مش كده لا الزاوية دي يا ولاد يبقى كان عندك التيمر كده طب انا عايز اسال سؤال يبقى الفيمر محطوطة ميلة كده في جسم الإنسان يبقى الفيمر محطوطة أولاد ميلة مثل الفيمر عاملة كده مش كده؟ طيب أنا لو جيت خليت الفيمر بقى فيرتيكال لو الفيمر واقفة فيرتيكال كانت المسافة اللي فوق تبقى ضيقة صح؟ إنما لو كده عشان تبقى واقفة كده يبقى ما جتش إمتى تحط فيلبس فلازم كنت أسوأ صحة لو عملتها كده يبقى الفيلبس اتحط صح؟ فانت ماشي في الشارع من رجليك شارع تلاقي عيل بيعدي 6 فيت وعدى بالعكس فربنا عمل حاجه غريبه جدا ميل الفيمر كده مش كام ده لا عشان يقدر يرفع فوق رايزنج البلبس صح كام ده لا وفي نفس الوقت يخليك على اكس الواحد في الجسم ولا كنت تبقى مش عامل كده فعلا وتبقى الاكس بتاعك البلد ده هنا فده مور ستيبل انت مور ستيبل مجمع جسمك كله في نقطه واحده في نصك فانت مور ستيبل كده فيبقى الفيمر محطوط عدله ولا ميله ولا بقى كده ميله والميله دي الزاويه لان 7 درجات في ناس بتقول لغايه 15 طبعا الزاويه بتاعتنا دي فاريبل انما اتليست الفيمر مش نفس الدرجه اللي عايزه تكون ولايه التيبيا وبينها وبين فيرتيكال اكسس حوالي ده ديجري دي توصل زي ما بيقول 7 درجات عليها ده اسهل سؤال بقى صعب جدا الفيمر بتاعتي ليها شكل الشكل بتاعنا دوت عليه من ورا خط اسمه لينيال ليميديا ليبوا لا تقلب انزل تحت اعمله ميديا سوبرا كوندالاريس ولاترال سوبرا كوندالاريس الميديا الاخر تبقى اسمه تعالي كده عندي ايوه لا اللي قدامك انت نايم زي الفل فتح ده لين يا ايه اس الميديا ليبو لاترال ليب انزل تحت الميديا السوبر كوندار لايت ولاترال سوبر اطلع فوق اعمله مين سباير وده من مين جلوتيال سوبرسون فين هذا كان التفت اللي بتاع ده اسمه بوبليت انت طبعا سبعيت اتفت لان محدش شايف بالليل يقول لي بذاكر تيمر ماشي كان لا بعرف كده فين هذا كلام يعني زي ما انتوا عارفين بعد كده نيجي نبص على التيمر اللي هو انت اللي هو انت بتاع التيمر فيها تو كوندايل ميديال كوندايل و لا تا كوندايل دي عظمتك دي العظمة فين دي ولا لا ده ميديال كوندايل ايه دي انا ولاد يلا ما انا اتكلم على حاجه العظمة عيانة عند مرض نقطة انا ولاد يلا ايه يلا ولاد ال دي براند نيو والله لسه جديدة بس عاملهاش انت يلا دي حاجة انا عظمة زيرو يلا ولاد قالوا ده لسه الزركان ده مين سميته جريت الولد اللي سموه ليه ليني قلب عملته بيه ميديا سوبر كوندالا ولا تر سوبر الميديا الاخر تبرك لسه قلت ليه الدكتور نسمع دي كده العظمه بتاعتها اللي هي انت بتاعت ليه سوبر كوندالا ميديا الواء لا El Miller Condail Akbar Milata, Abiro Milata Condanos, es un noche dado el Entar Condailanos. Saman Freto aquí, Besanejo Rey, Arbeto Salideya, por Sidley, de Intelab no goa en aquel, el Magoa ni join. Noche de es un Entar Condailan, noche a Betamia Hair Entar Condailan, la noche piel. Tú Condail son el Leda, leo hasta nada más artículo artefacto, artículo artefacto. El artículo artefacto Condail da, el artículo artefacto Condail da, y hablo más bajo menos de. El man que la arma que. أبص عليها من تحت ده articular surface وده articular surface الاثنين مع بعض مقابلين بعض من قدام فعاملين مع بعض زي حرف U كده أو أي شيء المنطقة الأمامية دي تنام عليها عظمة الباتيلا تعمل إيه يا جماعة جزء مني جوينت أما الفرصة التحتاني والخلفي نام على عظمة اسمها تيبيا وأنت واقف كده بلاقي تيبيا الفيما لمسة تيبيا وأنت بتحسيني برضه الفيما لمسة تيبيا يبقى ده الفيما لمسة تيبيا بالسطحين دول تحت وورا أما السطح الأمامي ده نام على عظمة مين أولاد الباتيلا وكان اللي هو أساسه بتاعه في سطح من قدام اسمه باتيلر سيرفيس وده غيرت العظمة مين أولاد الباتيلا أما اللور والبوستيرور دول تبع عظمة مين أولاد التيبيا فالتيبيا تتحط كده السن وتتحرك عليها كده تبقى مين العظمة هي دي سميتها عظمة مين أولاد التيما ودي اسمه كوندايل بتوع كل كوندايل عليه حتة بارزة من بره اسمها إيبيا كوندايل أنا أولاد الناس اللي تبقى كويس لو دي عظمة التيما وبصلها كده قالوا كويس أوي ده كوندايل وده كوندايل عليه حتى برضه كده تلاقي ميديال ايدو كوندايل ولاترال ايدو كوندايل ميديال ولاتا ايدو كوندايل اللي فينا ذاك الابر لمب كان فيه ميديال ايدو كوندايل ولاتا ايدو كوندايل في اليومك في زمان كان فيها ميديال ولات صح الكلام الميديال ولاتا ايدو كوندايل قال طب مين الكوندايل كانت تركيا وكابيتيا هما دول الكوندايل فوق تحت في كوندايل وعليهم الايبي كوندايل فايام زمان لما خدنا ابر يستديو مريض برضه قلنا اسمهم ايبي كوندايل ليه؟ لانهم يعني فوق كوندايل في الفيما الكلام سليم انما في التيبيا كلام في اليومرس كلام غريب انك تيجي على حاجه ما فيهاش كوندايل تقول ايبي كوندايل ايبي يعني فوق فبالتالي تحطوا ايبي كوندايل ريليتد للمقارنه بين الابر واللور ده في الابر في اللور بقى موجود كل حاجه الناس اللي سمع ده اسمه كوندايل كتله العظم دي اسمها كوندايل كتله العظم دي اسمها كوندايل كتله العظم دي اسمها كوندايل كتله العظم دي اسمها كوندايل لما تبص على اي سيرفس من الكوندايل دي ساره الحته دي بارده شويه كده والحته دي بارده شويه كده اسمهم البلدين دول يا اولاد ما كان ايبي كوندايل ده سميه وده سميه اولاد ايبي كوندايل وايبي عندنا بقى مشكله في الميديا الايبي كوندايل اللي هي الادكتر في البرد بعض الطلبه راحوا البيت يوحد الكلام انا هقول التاني ده كده وانا مش سرحان لما اجيب الميديا السوبر كوندايل لاين وانزل بيه ميديا السوبر كوندايل لاين وانزل بيه اخر تبريكل اسمه ده الادكتر تبريكل انما اللي على السطح البارد يبقى اسمه ايبي كوندايل يبقى صابع على حاجه وصابع الثاني على حاجه مين الاثنين القريبين من بعض دول يا اولاد ده اسمه الدكتور تبريك وده اسمه ميديا ايبي كوندايل يبقى انا واحد المشكله بيني وبين نفسي ان انا حددت حاجه جبت مين النادي من فوق لتحت ده ميديا سوبر كوندايل لاين جبت في اخره لقيت مين التبريكل ده الدكتور تبريك خلصت منه بس بقى ميديا اي حاجه بارده هنا كده اسميها ميديا ايبي كوندايل اسميها ليه ميديا يبقى الناس اللي عندها دم وضمير وذكرنا بخليها ناس ميديا سوبر كوندايل لاين انزل دي يبقى ميديا سوبر كده سميته الدكتور اما هي ده ميديا ولاد ميديا اللي بيكون ده الحاجه والدكتور سوبر كده حاجه ثانيه قريبين من بعض قريبين من بعض لو بطل لا بطل مش كده لا تحل المشكله بينك وبين نفسك هات ميديا سوبر كوندايل لاين انزل بي تلاقي مين اللي بقى في ايدك ده الدكتور سوبر بص على ميديا سوبر تلاقي حته بارده ثانيه اللي اسمها اي بي كوندايل بكام حاجه كده موجودين اثنين الدكتور سوبر واي بي كوندايل الناس اللي صح معايا طبعا في عظم هنا زي عظم الدكتوره فاطمه الراجل ده كان انت في مفاصل فهنا عنده العظم حصل طبعا اخيره التراخ خشونه العظم وكلام من ده عنده الايبيكوندايل بتاعه كله الليفت بتاعته كبيره كده دي اسمها الليبنج والليبنج دي عايزه علاج وبيبقى في احيانا في نيه تراخ بلانتيشن بتشيلوا النيه بتشيلوا النيه ثانيه 12 طبعا ده كبير جدا بس طبعا الراجل دوت كان بيشتكي معاناه غير طبيعيه الصبح لما يجي يتحرك الصبح العظم ده مش مريح البارد دوت عمل له الام فظيعه جدا فبالتالي ده عظم زايد مالناش دعوه بيه نرجع بقى نقول انا جبت دوت ده مين نازل من فوق ده الدكتور تبرج يبقى ده من ده ولاد الدكتور تبرج وهنا الحته اللي تبقى اوصى منه دي اسمها ميديا الايبي كوندايل والطرف العظمه ده مرض مش كامله لا مالناش دعوه بيه فبالتالي لما جيت السؤال هنا كده اللي عندي ده ولاد لو حد سرحان اقدر امسك كده مايكرو العظم ده مين اللي مسكته عليه ده الدكتور تبرج اما الحته البارده اللي تحت دي اسمها ميديا الايبي كوندايل انا بحط علامه كده اللي حطيت عليها علامه دي اسمها ولاد ميديا الايبي كوندايل ده بسميه ميديا الايبي كوندايل طب التبرج ده سميته ولاد الدكتور تبرج قال له عظمه دي عظمه تيمر هات ولاد لما بص على الاند بتاعتي مره تاني اللي جبناه هنا ده عند الدكتوره اسمها ايه معرفش قال دينا ده اسمه الدكتور تبرج ليه دينا اما ده مين اللي تحطيه هنا ده ولاد دينا ده ميديا الايبي كوندايل ده اسمه ايه وده اسمه ايه ولاد الدكتور تبرج ده اسمه ولاد ميديا الايبي كوندايل الناس اللي سامعه كويس عشان بس نخلص من الهبل ده اجيب معاكم الاول اول حاجه لازم تجيب من اولاد الدكتور تبارك اللي بقى 10 اولاد سميته الدكتور تبارك وكل البلد ده بسميه اولاد ميديا الابيكون بالي عندي كم حاجه كده اتنين الدكتور تبركل وميديا الاولاد ابيكون بالي حتى الدكتور هنا كبير شويه واللي تاخد من اولاد ميديا الابيكون بالي ده اسمه ايه وده اسمه ايه قبل ما ننام الدكتور تبركل وده اسمه ميديا الابيكون بالي الدكتور تبركل واحد ميديا الثاني اسمه اولاد لاتا ابيكون بالي اسمعني كويس اللاتا ابيكون بالي اولاد لو جبت اللي هو الاوضه الجسيمه وقصيت على اللاتا رسايل بتاعتها هلاقيها عامله كده ده اللاتا رسايل تلائم هلاقي دايما بكوندار ليه لاتا بكوندار تيلو اند بهايم هلاقي جروب اسمه بوبليتيا الجروب او بسميه بوبليتيا الفرق جروب ده علامه انتحاريه تختلف تبقى في عضله اساس في اسمها بوبليتيا يبقى مره ثاني اللي عندي تمام ده اولاد لما كده ده لاتا بكوندار انا دكتوره كريستينا احط له ايدي كده تحت واطلع ورا انا هنا في جروب كده كريستينا الجروب ده بسميه بوبليتيا الجروب او بسميه بوبليتيا الفرق البوبليتا جروب او بوبليتا سيرك ده تحت عند باين بيلو عند باين اللاترال ايبيكوندايت يبقى اي واحد فينا في عضم التيمه ودرسها كويس سواء ميديا من لاتر هيد ميد طب يا رجال ايبيكوندايت بتاعك قال المنظر هنا كده يا اولاد حتى لو احط فيها العلامه دي يا اولاد بوبليتا سيرك او بوبليتا جروب وده يبقى ريليتد لعضل اسمها العضل دي يا اولاد بوبليتيا استخدم اسمها ايه بوبليتيا وبالتالي هنا ده الجروب ده اسمه اولاد بوبليتا جروب او بسميه بوبليتا سيرك وده بقى نايم في سندرون بتاع عضل الاسنان وبليتين السندرون بتاع عضل الاسنان ايه؟ وبليتين السندرون بيحوا ضرب الطلبة في الدروس مش في الكلية في الدروس مش كمنا لا ايه بكلية ده طالب غلبان يعني ايه ويا في محاضرة زحمة انه راح اخد درس المنتي حرم عليه يعني الصراحة عادي تقطع الاسف فينا سلمة ده مين ده ولاد سميته او مشرق ما بيقطعش ده مين ده سميته ولاد ده مبليتيا مسلم ده اسمه ايه مبليتيا مسلم مش كامله طبعا لو قطعنا لا بيتحس محدش هيشوف سني ولا حد حتى زمايله هيشوفوه مش عارفوه مش كامله والله ساعه واحده يا محمد ساعه واحده في الاوضه اللي جوه دي هتبقى حد شايف مين ده يقول لك قطعوا الراجل وقطعوا جثه رمها في الشارع طب ما يتصل يجيني يلا ولاد ده مين ده مبليتيا مسلم اصحى محمد ده بوبليتا ايه لما انا سالك فين طب اللي بقوله ده من دولات بوبليتا الفرق يبقى بوبليتا الفرق يا شباب انا اولاد ثلاثه ابن كوندال تحت وراء تحت وراء تحت ده بنسميه اولاد بوبليتا الفرق بنسميه اولاد بوبليتا الفرق مين اللي عنده اولاد اللي جاي ده مش فاتح مكان اللي عنده اولاد مش فاتح مكان عندنا اسمه مش فاتح مكان الواحد في التيمر بتعرف تعملها كده انت فاهم التيمر واقفه كده تعالى انت سمعت عليك في الدرجه في صحبه مش قادر تكتب في التيمر كنت سبت الجنال ده بيل كده لازق على التيمر بطل كده وكده ولازق تروح القعده دي اسمها بس العدل دي بتشد على الباتيلا بتشد على الشد هتبقى تعمل اكستنشن ماشي شغال يعني الشد بمين الشد بايه بمين لان العدل عامله كده ونزل على التيمر كده بس تبقى راكبه كده فتبقى شده كده هتشد على الباتيلا كده ثم العضله دي بتشد على الباتيلا عايزه تعمل لها ايه؟ لاترال ديسلوكيشن ماشي الباتيلا عشان ما تخلصش لازم تستكشف ربنا عامل لها ثلاثه بروتكتد ميكانيزم منهم اللاترال كوندايل بارز قدام اكثر من ميديا كوندايل اللاترال كوندايل ده بارز قدام اكثر من ميديا يبقى ليه ربنا خلى اللاترال بارز اكثر من ميديا اللي قدام لو ما كده عشان يمنع اللاترال ديسلوكيشن طبعا مش ده لوحده ده في ليجامنت وفي مصر عمر ما الحته البارزه دي بس اللي هتمنع اللاترال ديسلوكيشن لان في مصر بتشد كده وفي تنزل ليجامنت سادس تحت كده يعني مثبته باكثر من طريق انما انجيلا الباتيلا عندها نيل خطير انها بتعمل حاجه اسمها لاترال خلع لاترال ديسلوكيشن عشان ما يحصلش اللاترال خلع دوت ربنا عمل كذا ميكانيزم منه خلى اللاترال كوندايل بارز قدام اكثر من مين؟ من ميديال كوندايل ده مين بارز قدام اكثر من مين؟ قالوا اللاترال بارز اكثر من مين؟ يبقى الواحد كده يمسك التيمر هلاقي ان اللاتر كوندايل بتاع التيمر طبعا في ميديا في اللاتر اللي كنت بتفهمه كده ميديا ولا ده الفول يبقى مين الكوندايل دوت لا هيبقى بارز قدام اكثر من مين يا ولاد من مين بارز قدام عشان يمنع ان الباتيلا يحصل لها يا ولاد لا ترى خد ديسكوكيش لا ترى خد ديسكوكيش طيب ارجع اسال بقى سؤال هل التيمر واقف عايزه ولا ميه؟ 100 100 اللي جاي ده بقى الاسكيا بس وتلاقيني بص في الارض بجد انت كده لما تمسك التيمر كده وتوقفها اديتكم حل الفزوره الصراحه بس يا ريت تحلوها انت بقى لما تمسك الجيمه كده وتقفها تلاقي الميديال كوندايل بارز تحت عن اللاترال كوندايل الميديال كوندايل بارز تحت عن اللاترال كوندايل اما اللاترال كان بارز قدام واحد بارز قدام الدنيا ما تديش حد كل حاجه يبقى اللاترال بارز قدام ده بارز تحت ليه ربنا بارز ده تحت كده عشان ربنا يخليك ليه والله العظيم عشان لما تميل الاثنين تاتش تيبل لو انت خليت الاثنين كانوا مقص نفس السوا وما يلتان كان تمس الزمن شوف ربنا وده في الاخر ما ذاكرش ده عمل ايه ده؟ في يومك صعب جدا هناك كل الكلام ده في الحساب. اصل بتوع التجاره ما عرفوهوش، مش كام ده بس التجاره ايه ما عرفوهوش، التجاره عدوا كده وخلصوا مش كام ده. لا بتوع التجاره دول كويسين جدا، انا فاكر حسابه بسيط 5 × 5 = 25 مالك بتاع التجاره فحسابه اقل بكتير جدا منك. انما انت حسابك فين بقى؟ انت في العطرة مش كام ده. لا بتوع كل الكلام ده طبعا انا هتحكم معاك يعني، بس يعني ايه من ضمن الحاجات اللي قال لك ميت حد قال لك مش كام ده. لا وانت بس عارف وانت كنت نايم. الميديا الكوندايل بارد لتحت اكتر واللاتا الكوندايل بارد لقدام اكتر، وده هتفضل تحط الفيمر ايه ولاد مايله، ويبقى التو كوندايل بتاتش تيبيا. لو كان في واحد، لو كان الاثنين قد بعض مقاط وميلت الفيمر كان الميديا اللاتا اللي عملت الميديا ليله وكانت الدنيا باظت. انت شايف هذا كلام؟ طيب الفيمر واحده مايله كده، اللي جاي ده العلماء بقى علماء الدنيا. العظمه كده وهي واقفه كده مين ديت؟ العظمه كده لايف بتاع الويز بتاع اي انسان فينا هو نازل، يبقى راح راح تلاتة كوندار اكتر ولا مين ده الكوندار؟ العظمة كده كل السجار يبقى هو نازل كده يعني لا تقع عشان خطر. هو طبعا انا واقف كده يبقى اللايف بتاع الويز كده مش كده يعني، هي لو كده حاجة ثانية انما عاملة كده يبقى اجرب على الناحية الثانية كوندار ده مش فاهم بعد كده يعني. يبقى لما تمسك اللاتا في البيت ايديك كده والميديا اللي بايديك هما الاثنين تخان، بس اللاتا الاثقل مش كده اثقل ليه؟ يبقى بيقولوا سترونج عشان يشيل ودي مش كده. لا ده اثقل من مين؟ اثقل اثقل طبعا. الميديا التخين الميديا التخين الميديا التخين بس اللاتا الاثقل مش كده. لا واثقل من سايد تو سايد كده عشان يقدر يشيل من الاولاد الويت اللي نازل عليه اكتر. دي عم بتدينا اولاد الفيمر بتاعتك. اسال بقى سؤال الطلبه الصحيحين طبعا الشركه اللي قدام ده سميته باسيلر تيرس اولاد باسيلر تيرس، ودول كلكم ده عاملين ابلكيشن مع بعض اثنين اولاد دي. حتى ده سؤال معاك الفيمر بتاعتنا فهم من لها ابر اند لور اند منهم اولاد شاف. الابر اند فيه كام حاجه اولاد؟ هيد ونيك و جريتر تروكانتر وليتر تروكانتر وانتر تروكانتر كلاين من قدام وانتر تروكانتر كريست من ورا. قال كريستينا يا كريستينا يا منطق الارض ما كانت دي مين دي؟ هيد وعليها ديبريشن اسمه فوبيا. اسمه ايه؟ فوبيا. اسمه ايه؟ فوبيا. دي الهيد ومور ذان هاف اوف السيز ريكتد ابورد فورد اند ميد. مين دي؟ يس ليه؟ وداني تروكانتر جريت وداني تروكانتر ليه زي الفل. وبينهم انتر تروكانتر كريست عليك ديبريك اسمه؟ وادريت تيوبيرك. اسمه وادريت تيوبيرك. المستفيدين هذا الكلام وجريتر تروكانتر من فوسط اسمها تروكانتر فوسط وخط العين من بره اسمه وبليك لاين او نسميه بليك ليد. بعد كده انزل للشرط بتاعنا الاقي شرط كونفكس لقدام وفي النص عليه لينيا اس لينيا لاين اس بلاتخين في ميديا ليب ولا تليب. تنزل تحت يعملوا ميديا سوبر كونزال ريت ولا سوبر كونزال ريت. تطلع لفوق يسيبوا بعض الميديا لما الخط الفارق ولا تعمل جلوتيه السبروسلام الايه؟ جلوتيه السبروسلام مين؟ جلوتيه السبروسلام. حلو قوي. حلو لما بننزل تحت الاقي الميديا لو كمل يعمل حاجه اسمها الدكتور تبقى اسمها ايه؟ الدكتور تبقى. بعد كده اولاد قالوا سيرفس الورد اسمه وبليد يلزر. في تو كوندايل اللي هو لس بينهم نوتش اسمه انتر كوندايلر نوتش. اسمه اولاد انتر كوندايلر نوتش. التو كوندايل بتوعنا لما بص على الارتيكيولار سيرفس مع بعض زي حرف يو من قدام بيعملوا باسيلر سيرفس فور باسيلا. باسيلر سيرفس فور مين؟ باسيلا. باسيلر سيرفس فور مين؟ باسيلا. هتصبح ان شاء الله. وفي نفس الوقت تحت ورا يبقى رجلنا العظمه اسمها تيبيا. في جوينت اسمه اولاد نيجون. جوينت اسمه اولاد نيجون. مين اللي بارز قدام اكتر؟ اللاترال عشان من اللاترال ديسكيشن باسيلا. مين بارز لتحت اكتر عشان الميديا؟ وده اسمه الفيمر. تتحط يا اولاد اوبليك بودي. اللي هقول ده يا اولاد طبعا اسمها العظمه لسه صعبه الصراحه فين فوق وفين تحت؟ هقولها كده بس بس لا تفتح لا فوق ولا تحت. مين ده ولا تحت؟ مين ده ولا تحت؟ الدم من ورا النص ورا واللينيا ازمه ورا والكريست ورا والكواديت برك ورا وكل ورا مش فاهم؟ عظمه طبعا يعني لما تغلط كده تبقى سفيه فلو جينا مع بعض يقعد يقول لا والله على الولاد بتبقى مين عظمه اثنين الجيم. هقول لكم بقى حاجه اللي فهمها يعني اللي هقوله ده لحد ما جاش في الدرس حتى حاجه اسمها النهارده والله عشان بس فقلت بس ايه ابقى متقولش كمان. انا بس غدا طبعا عشان الواحد المطير في لسه نايم الزعل انا ما صحش يعني برضه عشان بس ما رجعش اقول ايه بقدر العلاقات ما بتصير. لكن يا ولاد انت كده حصلت الفيمر لما مالك كده قدام شويه الانجل اوبسورشن جه كده قدام جه كده قدام انجل اوبسورشن دي جت قدام كده. الفيمر كان المفروض تبقى نيك كده جايبينها قدام كده اسمها انجل ايه؟ طب لو الزاويه دي ورا كده لو الزاويه دي ورا كده كان اللايت بتاع البودي ويت يبقى فيها بالظبط. كويس؟ يبقى يعدي في الجوينت بالظبط. احنا عملنا ايه بقى؟ انت لما تلاقوا صعب جدا. انا انت ثبت احطهم كده مع بعض. انا بلاقيت لو كانت دي عجله كده كان بقينا ورا كده. انما هي جايه كده. فالجوينت بقى قدام شويه. ثقل دماغ الكورلاين بتاع البادي ويت يبقى معدي ورا الهيب جوينت ولا قدام الهيب جوينت؟ صح؟ لما يعدي ورا الاسبوع ده احسن كده. يبقى في الحاله ديت الجرافيتي عايزه تاخد جسمك كله تنزله كده. اللي يمنع كده ليجامنت قوي قدامنا اسمه اليو فيمر ليجامنت، يعتبر تاني اقوى ليجامنت في جسمنا، وفي ناس بتقول هو اقوى ليجامنت في جسمنا اسمه اليو فيمر. يبقى انت طول ما انت قاعد على الكرسي وقررت تقوم اكستند الهيد جوينت، فانت اكستند الهيد جوينت بجلوتيس ماكس بتفضل ورا هنا كده، العضله دي تريلاكس ما تبقاش في حاله كونتراكشن، وتسيبك لبالانس غريب جدا. جرافيتي عايزه تاخدك كده، واليو فيمر ليجامنت بيشدك من قدام انا كان تروح ورا، تبقى واقف ببلاش ولا واقف بايفورت؟ لو ببلاش بس بوقف انت وقفت بإفورت جلوتيس ماكسيمس انقوض فرديتك، انما وانت فرديتك ثابتك للدنيا. ثابتك للدنيا ازاي؟ قال لك يا جرافيتي شدي الوقت ويا ليجامنت امنع. يبقى انت واقف ببلاش ولا واقف بإيه؟ ربنا عنده 6 مليار بني ادم، 6 مليار بيستهلكوا طاقة، فدول اللي طول ما هم واقفين يبقى واقفين ببلاش مش كده؟ لا، يبقى عند انهي عضلة جلوتيس؟ يبقى لو حد فينا بس مخه يبقى مفيش ثلاث دقايق، اللي ما بيفهمش مش فارقه معايا كتير، انا بشرح الكلام ده بس عشان قلت اللي عليا والباقيين مش عشان يعرفوا ليه ربنا عمل اي ابستراكشن. اي ابستراكشن دي لو كانت اتثبت الفيمر كده كان الجوينت لازم ورا شويه، ورا شويه يبقى في اللايف بتاع الاكل ما استفدتش مني، يبقى تكون مسافر مع عضلاتك منقبضه عشان تحفظها، والا ما كنتش سمعت. انما ربنا عمل حاجه من جديد، خد الجوينت لقدام فاللايف الجلاب اتعدى ايه وراه، فبالتالي في الحاله دي بتبقى واقف ببلاش. وبالتالي في السؤال الشفوي، هل انت واقف في جلوتيس ماكسيمم اللي وقفتك في حاله كونتراكشن ولا حاله ريلاكسيشن؟ اسال سؤال، هل انت واقف بس ولا واقف اكتف؟ بس شايف على مين؟ للجراف. حد فاهم حاجه ولا ما فاهمينش؟ اللي جاي دي بقى عشان الناس تذاكر اكتر وتخاف من ربنا اكتر وتخلي بالها من تعليمها اكتر. اللي هو انت بتاع التيمر بقى اتسدت لورا. فالتيمر بقى في انها كومبكسر قدام، كل الناس بتعرف تقول لك كومبكسر، هي مش كومبكسر قدام، هي عملت ايه؟ ربنا يجيب في الوار انت بتاع التيمر المفروض نازله كده. نازله كده؟ عمل ايه في التيمر بتاعتنا دي؟ سحبها لورا كده. لما سحبها لورا كده خد معاه ني جوينت، هيبقى كونفكس لقدام، اسمها ان جوينت لورا اني. طب الناس مع بعض اقسام لوقت يعمل كده. لو انا جيت عملت معاكم بس محدش يبقى سرحان. التيمر واقفه كده والناس واقفه كده، اللاين اوف جرافيتي اللاين بتاع البدو قد وراها ليه بجوينت، ومعدي في اللاين بتاع التيمر بعد كده. لما سحبنا التيمر لورا شويه اللاين بتاعنا ده بقى معدي قدام النيجونت ولا ورا النيجونت؟ الناس نايمه بس انا اسف اللي هينام مش هتفرق معايا فهمه بصراحه، الكلام ده يعني على الناس عالي قوي، بس انا يعني ضربه في المانجمنت دول الصح. فاليوم اللي بعد تاني الواحد قال كده، يبقى الانجل ابستورشن جابت النيكو فيمر قدام، فخلت اللاين اوف جرافيتي يعدي ورا النيجونت ولا الهيب، خلاص خلصت خلصت الجونت اللي فوق بقى، خلينا ننزل الجونت اللي تحت. لما تيجي كده اولادي المفروض كانت تبقى نازله كده. لو نادي لاين ده خط ستريت ما بيمشي مع الجون ستريت، ملوش دعوه باللي بيحصل حواليه، نادي الستريت. التيمر بتاعتنا اللي هو الانت بتاعتها اتسحبت لورا شويه، امسك كده التيمر من فوق شويه، امسكها من النص. ففي الحاله دي لما تحطها لتحت لورا كده، يبقى في الحاله دي خدت التيمر معاه، يبقى اللاين بتاع الجرافيتي ده بالنسبه لعلاقته مع نيجي جوينت تبقى كبير ولا بسيط؟ كبير. فكل ما انت واقف تبقى جرافيتي عايز تعمل ايه عند الانت جوينت؟ تعمل حاجه ثانيه. عند نيجي جوينت. تبقى نازله قدام نيجي جوينت كده، فتبقى عايز تاخد التيمر تخطها لقدام. كويس؟ يجي ربنا عامل ليجامنت قوي اسمه كروشيت ليجامنت جوه النيو جوينت، لا ما تخفيش. تبقى انت واقف عند النيو جوينت باكتف ولا باكتف؟ بس كوادريسبس العضل اللي قدام دي هي اللي بتفرد لك النيه، مالكش دعوه بقى الهيب خلاص، بتفرد لك النيه. اي واحد فينا اولاد بيبقى قاعد كده على الكرسي صار يقف. ديت جلوتيس ماكس ما اتفردتش، وديت الكوادريسبس بتفرد وتعملها كده. وقت ان بقيت واقف كده يبقى اللاين بتاع جنب طبعا التيمر لما نزل عجله مش مسحوبه لورا كده وبقى كونفكس قدام كده ما بتضل ده. كان في الحاله دي اللاين اوف جرافيتي يبقى ماشي ازاي لما كده؟ في نيجي جوينت بس او قدام ورا، انما انا خليته يعدي ايه قدام. لو عدى اللاين اوف جرافيتي قدامه كده يبقى في النيه بقى مالهاش عبيط. يا اما تكون في التيمر عادي يبقى لقدام تاثير جاذبيه. مين يمنع كده؟ كروشيت ليج. يبقى العضله دي وانت انت قاعد وفرجت النيه، وانت قاعد وفرجت النيه بتريلاكس. انت قلت شخصين، طلع واحد صاحبه من بيت المحو يتخطى في الايه من ورا جنيه، تروح تخبطه تاني ينزل، يلمحك في التاني مره او ثالث مره يشدد ركبه كده تخبطه، قال لك ها ما نزلتش. كلنا بنمر بالتجربه دي اكيد يعني. فلو انت عملت التجربه دي مع اصحابك النهارده انت اصحابك حضرتك ده روح العب معاه البطن من ورا هتلاقيه ينزل ليه بقى من الكوادريسبس في حاله الريلاكسيشن. لو كوادريسبس كونتراكت اللي هو الحركه اللي هيعملها لما يحس ان جاي تاني مش كام ده هو شغال كوادريسبس. يبقى طول ما انت واقف طول ما انت واقف الا باسيف ولا اكتف سبحان الله انت فشوف اللي جايه بقى دي الاصعب اللي جايه بتاعت الانكل جوينت دي خطيره جدا. الراجل بتاع جرافيتي نازل نازل كده عدى قدام الانكل جوينت عدى قدامه. فطول ما انت واقف بقى جرافيتي هتاخد التبيه لما نازل من فوق تاخد التبيه وتقول لها انزلي كده على الانكل بتاعك يبقى هتنزلك كويس. جرافيتي هتعمل لك عند الانكل وانا واقف كده جرافيتي لاند بتاع بادي ويت عدى قدام الانكل جوينت مش فاهم تبقى الجاذبيه الارضيه عايزه تعمل ايه عند الانكل جوينت تنزلك لتحت. في عضله هنا اسمها فوليت هي اللي شداكوا فرداك كده. يبقى الفوليت ما تبقاش في حاله الريلاكسيشن تبقى في حاله كونتينوس كونتراكشن. لما انت تخلص محاضراتك وتتفهم في الكليه على رصيف 3 4 ساعات مع اصحابك وما تروحش تذاكر تلاقي في الاخر مين اللي تعبك؟ لا دي تعبتك ولا دي تعبتك هم دول تعبان هو اللي خد ارتاح. يبقى مين اللي في حاله كونتراكشن دائم؟ الفوليت عضله ليه بقى؟ ليه ربنا ما عملهاش سكه وخلاها في الريلاكسيشن؟ ايه؟ ده جاي يعمل ايه؟ ده سمم المحاضرة ولا ايه؟ اصابك وما اصابه بينظر في العربية بتاعه حد افتح الباب تحت ولا بس خد قول له يعني ايه؟ لا انا بعته نزل قالوا ليه؟ يبقى هو تاني كده بننزل الناس بتفهم ايه علاقة اللاين اوف جرافيتي بالانكل جوينت يبقى اولاد؟ معدي قدامه ولا وراه؟ هنسيبه. طب لما يعدي قدامه الكلام ده نقوله تاني في اخر اللغة لما يعدي قدامه يبقى الجاذبية هتعمل ايه عند الانكل جوينت؟ نزله تحت. مين اللي بتمنع كده؟ عضلة اسمها سوليد. السوليد تبقى في حالة كونتراكشن دي ليه ربنا خلاها في حالة كونتراكشن دي؟ بريفر هارت عشان تساعد دي ياسر دي تبقى يوم تسد لو دخلت في ريلاكسيشن ده بيروح ما رجعش للبريفر هارت بتاعتك مش هي دي العضله اللي بتقابل بتساعد الدنيا السودان بتاعتك. شوف ربنا مقسم البدو انسان وطب واعرف ان ربنا هيحاسبك ازاي بس الحمد لله كده على طول يعني يعني انت بتذاكر بدو ترانسميشن والله وحاجات دي كتير قوي في الطب بصراحه لما تقعد تقراها كده شوف انت بتذاكر ايه حاجه تخض بصراحه. انت اللي بتتعامل كده 15 درجه بس جاكت لان الرد عدى كده بس بتوفر طاقه فوق في مرة بدل ما تنزل الستريتش اتسحبت لورا كده بقى الوز قدام الانكل الني جوينت خلص كمل قدام الانكل كان ممكن يظبط لها طريقه ثانيه ما نعرفش ازاي بس يعملها لنا بعملها لنا كنت برضه ريلاكس كل عضلاتك كنت قاعد تبقى بلاش بس لو ريلاكس كل عضلاتك مفيش دم هيرجع من تحت مش الحمد لله هيبقى القلب كده حتى بيقول لك قلب في رجليه كلام من ده في العضله اللي عماله كونتاكت عايز دي نتسولي لو سولي دي دخلت في الريلاكسيشن ده بيروح ما يرجعش مش الحمد لله. يبقى انت تسال سؤال يبقى عظمه الفيمر العظيمه دي للطلبه اللي بتفهم في الطب شويه العظمه دي لما اجي اقول فيها انجل فوق اسمها انجل ايه؟ سولي واللور اند ده مسدوده لتحت كده فاهمين حاجه ولا ما فاهمينش؟ اسمها العظمه دي عظمه فيها ولاد الفيمر بتاع اسمها ولاد الفيمر بتاع مش الحمد لله. عندنا في امبارح ما كناش خدنا حاجه فرق بين ميل وفيميل هيب بون. حد فيكم حاضر الكلام ده؟ قدر قليل لحضرتك ايه؟ نيرف ريليتد يا ولاد اسمعوا بس ازاي اخد نيرف ريليتد وانا ما درستش النيرف؟ ان العيال اتخبلت ولا انتوا قاعدين دلوقتي معصومين؟ انا جاي ده مخلصين قبر عايز سنه اولى في سنه اولى في اولى يسال الكلام ده نقول له اه واحد ياخدني على جنب يقول لي ما حفظتناش العضلات اللازقه في الاستبل يعني عايز ياخد في الاولى ريالته طب ايه؟ اقول له عضله صفر بانيس صفر ماي ده اسمعني ولا صفر ده كان يموت فيها اخر سنه لما تقعد تدرس اخوك في البيت طبطب عليه واشرح له حاجات بسيطه ما تعقدوش من دنيا اقول له والله العظيم انا هجيبها امراض بس على نفس الارض انت زملكاويه والله ازيك يا محمد احمد حسين احمد هيبون يا دكتور على اسمك اسمك ايه كريستينا؟ انا ولاد يعني عظمه هيبون يا ولاد العظمه ديت معايا لحظه كده يا ولاد الناس اللي حضرت الناس طبعا احنا لازم نيجي نحل قبل الحصه الجايه لما اشوفكم قابلكم في الحصه الاولى هنعمل ايه في حل في حاله التخمين دي حصه الاوهاميه لازم تتظبط لان طبعا انا امبارح كنت مش عارف اعمل ايه الصراحه يعني قولوا لي استاذ الداتا شو هي الصوره انا بحب اقعد بعد اي حاجه الصراحه حاجه ممتعه مين فتح الكاميرا؟ هو ده سميت اولاد اسف شو انا استاذ شو اتفقنا مع بعض اللي بيلبس الراجل الغير جردل ولبس الست وقال لها تشرب الحوض بتاع الراجل جردل حوض الست وقال لها تشرب الكلام ده مش احنا مألفينه ده جانب يعني قالوا ليه اذا نظر في ذلك فضل راجل ضيق وقوي فكل زاوية تتفرج تبقى كبيرة وعظم مضبوط على بعض ومسافات قريبة من بعض حط الست واسع وقصير وقربت من كده راس العيال تخرج بسهولة اللعبة كلها كده يبقى اللعبة كلها ولادة عشان الولادة تتم بسهولة الناس تتكلم مع بعض يبقى ربنا ظبط البني بلبس ان يعني عدى راس العيال بسهولة طبعا في ستات عندها البيت ضيق وده اكل ايه زي الفل بس كام دول لا بدل ما تقول الطبيب 1000 جنيه ولا 700 جنيه تقول لا سيزاريا ب 3 4 3000 جنيه الحمد لله ربنا ضيق الفرص كلها طبعا بعيده ده بالنسبه لي ده جزء بتاع اكل العيد احنا مالناش دعوه بالطوبه من عدمها انا بقول بعد كده التفاح تفتح عياده تقول هنا طبيب ثلاثه ولاده بتكتب في الليل والله تفتح عيادة دلوقتي تكتب دلوقتي لو واحدة فيكم عملت كده كريستينا زبيا افرض ظهرها كده وتفتح عيادة دكتورة كريستينا تخصيص النساء والولاد بالليل هتلاقي ناس بتكشف عنها والله في مصر بتقول صحابية النساء والولاد في الليل دي كده على طول مش كمان الراجل دق عيني المهم وشهادات وزميل كذا وزمالك كذا وزمالك انا كتب نروح نجرب بعد كده اسمعوا اللي جاي في السيدة دينا هنا بالذكر في واحدة معلقة يافطة هنا طبيبة نساء ولادة مش كاتبة تشخيصات ولا حاجة والله يافطة سودة كده متعلقة جنب الجنب هنا يافطة طبيبة نساء ولادة بس وده قفل على كده يعني وقفل عيادة والله مبهر المهم اسمها بولاد المهم يقول بلبس بنتميل ده طبعا اهميته عشان تعرفوا اللي احنا بنهتم جدا بدون بنتميل ان احنا بنعمل اكتريل ست او صناعه ومن الصناعه دوت بنبدا نشوف العظم هل العظم ده ينطبق عليه صفات بني بلبس تميل ولا لا طبعا العلم ده في النساء والولاد علم طويل جدا يعني لما بتشوف رابعه وخمسه تحاولي تخش على 50 60 صفحه بس عمال يدرس لك البني بلبس بالليجمنت بتاعته والليجنس بتاعته بتعمل سوناري وتقيس وتحدد ممكن الست دي للطبيعي ولا ما تولدش طبعا لما بتبدا الولاده الطبيعيه بتبدا وراس الولاده بتبدا تخش البلبس لما يعني بتدني جوه تبقى مشاكلك في الولاده ما لهاش اول ولا اخر مع الام ومع الجميع انما بالنسبه لو هو الدكتور عارف من اصل ان ده بيلبس ما يتعداش عيل فيه فنعمل سيزاريا ونخلص يعني. المهم اي كان ظروف بقى على حفظ الصفحه ديت بالنسبه لنا مهم اللي هو فرق بين ميل وفيميل بيلبس. البنيه. قالوا ليه؟ الصفحه كام دي؟ 8 وده. طبعا ليه تحفظ شديد؟ قالوا ليه؟ ليه تحفظ يا ولاد؟ كالاتي. لسين ميلان ده غير اصلا عارف تروح مصدر الكلفر انا بنام تفهم معايا بالنسبه للميل او في ميل اولاد ركزوا معايا شويه فرق بين ميل بلدس وفي ميل بلدس او العظم يعني اولا لما بيجي احط غير بوندي غير بوندي مع بعض فانا ما بعمل كده انت كده احسن من تحت من تحت الانجل دي بتسميها سبيبك انجل السبيبك اللي هي تولد في الرجاله بتبقى حوالي 60 درجه وفي الستات حوالي قد ايه ولاد 80 او 90 طبعا في مسافه كده اعملها بين صوابعي ديت وبين صوابعي الصنب مع الاندكس يعملوا مسافه 90 الاندكس مع الايه يا جماعه مع الميدل بالمسافه 60 لو انا عملت كده او عملت كده فهلاقي في زاويه مختلفه فطبعا انت بتعمل اكسري زمان السونار هو بيقوم بالواجب ده اكسري للست يجي لك عظم بلد انت عارف انها صوره ست بس انت وانت بتبص على العظم عايز تعرف ان العظم بيلد الزاويه ده كويس ولا وحش ما تحط صبيان لو المسافه اللي تحت دي بتبان صبي بتانجل زي المسافه اللي بين الصبيان دول ده بيلد الزاويه ده زي الرجاله يعني يبقى صبي بتانجل في الرجاله 60 اللي تحت سنت بيبي وفي الستات قد ايه اولاد 80 ممكن توصل ل 90 فبالتالي دايما كان في دكتور اسمه الدكتور خالد جاب الله يقول لك اعمل مسافه بين صوابعك دي تدل على المسافه اللي مقابله كده اندكس وميدل يبقى مين يا اولاد 100 اندكس ايه والصنب يبقى مين يا ولاد 100 الزاويه دي 90 اما الزاويه دي قد ولاد 60 يبقى ده بالنسبه للناس بتفكر بعد كده ولاد ما حدش يبقى في الحاجه بالذات ناكد مع بعض قالوا الدكتوره كريستينا باشا دي اسمها بيبك بون البنتكو ده ولاد قالوا ده مريم اسمها مريم ده بيبك اللي فوق ده بسميه سوبير بيبي كريمس والحته اللي تحت دي ماها انتيرو بيبي كريمس ده بادي وده سوبير وده مين يا ولاد انتيرو يبقى البنتكو بيد ده سميناه سوبير بيبي كريمس حتى السؤال ده سميها انتيرو بيبي كريمر وده البادي بتاع البيبك بول انتيرو بيبي كريمر دوت بيجي له من اسكام اسكاريمر الطويله دي اسمها اسكاريمر وده اسمها انتيرو بيبي كريمر اسكاريمر انتيور بيبي كريم، حته صغيره اسمها انتيور بيبي كريم وده اسمه ايت كريم، يتحدوا مع بعض على 7 سنين 8 سنين. لما يتحدوا مع بعض يا ولاد يعملوا حاجه اسمها اسكي بيبي او بتسميه كونجوينت ريم. الاسكي بيبك او كونجوينت ريم دوت في الرجاله اتشت في الدين تبقى هيب ستراكشر فاجي قلب العظم للغبار، فدوت في الرجاله بيبقى ايفرتد لبعض مقلوب لبعض. في الستات في حاجه بدات تجيني اسمها كليتوريز، مش مهم الكليتوريز ده حاجه صغيره كده بتبقى ضعيف على العظم فبتبقى عامله تاثير بسيط جدا، انما في الرجاله ماركت ايفرشن كده. يبقى كده البيبك ارش ده في الرجاله بيبقى حاطط يا اولاد ايفرت، حاطط يا اولاد حتى الحين. يبقى انا لو جيت بدات معاكم تاني قلت في انجل اسمها سب بيبك انجل، اسمها اولاد سب بيبك انجل. فالراجل ايه في الست ايه بقى لما كده؟ قالوا في الراجل يا دكتور بتبقى حوالي 60، في الرجال الستات بتبقى حوالي 90 لغايه 80 او 90 اكتر. بعد كده نزلت في بروست اسمه اسكالت بروست، ده اسمه سبان، اسمه اولاد اسكالت سبان. الاثنين دول في الستات بيبقوا قلبين لبره شويه ايفرت، في الرجاله داخلين لجوه انفرت، يبقى عكس البيبك ارم. البيلفس ربنا بتاع الست بيوسعوا لها قد ما يقدر، وسع لها اسكالت بروست واسكالت سبان اند ميجر، فبيقلبهم لها لبره شويه. يجي النص ده اسمه اولاد جريتر ساتيك نص. الجريتر ساتيك نص في الرجاله اكيوت انجل ميدالي. ست الشات اولاد العظمه دي عظمه ست. فالرجل مع بعض على الجريتر ساتيك نص نبص عليه هنا ونقارن بالجريتر ساتيك نص اللي هنا، يا ريت الناس تبقى فاهمه وهي بتبص. ايه الفرق بين الجريتر ساتيك نص هنا والجريتر ساتيك نص هنا؟ هنا في الراجل اكيوت وضيق، هنا في الست ايه؟ وعايز تراي. فين الجريتر ساتيك نص هنا؟ الجريتر حط صبعك كده او جه صبعك كده. ده جريتر ساتيك نص. مين اللي عنده جريتر ساتيك نوتش اوسر كده شويه؟ ده في ميل وضيق في الايه؟ الميل. طيب انا لسه حاطط ايدي واسال سؤال، لو حطيت ايدي من اول لور اند بتاع ديب بون لغايه ما وصلت للنوتش، عايز 5 فروق بين الراجل والست. سب ديبك انجل، ديبك ارش اللي هو اسكي ديبك كريما، اسكال سبروستي، اسكال سباين وجريتر ساتيك نوتش، يبقى 5 حاجات. انا في الجاني الشفوي مش مطلوب مني قوي اعرف دي ميل ولا فيميل، مطلوب مني اقول فروق بين الميل وبين الميل. لو قلت صح الراجل ماشي، لو قلت اوضح حتى غلط هي العظمه مين وبتقول عليها كمين بس بتقول صح الفلوس صح، انا فلح مره انت شايف المنظر كده ارجع بيك تبص كويس وبتاخد الفول مارك بتاعتك ما تنقص. يعني انا مش محدد بالنسبه لي اعرف العظمه دي مين ولا كمين بالظبط، انما لازم ابقى حافظ الفروق اللي بين المين والكمين. طبعا لو حد فينا عاوز هنا على منظر الجليد بتاع الفاتح نوتش ده مش ابدا مش كام زمان، الجليد بتاع الفاتح نوتش لو فتح كده يبقى في مين عشان يوسع البلفس كده. اللي جاي ده بس فقط قوي اكثر احنا سمعت ان جوينت في الستات كلها صغيره وجوينت في الرجاله كلها كبيره، نزل لها تقيل واللحم اتقل من الفاتح، على فكره الست بتبقى احيانا تقيل قد كده وزنها تلاقيها اقل من الراجل، والسبب ان الراجل ماسكولر والماسك تخدم اكثر في الميزان، وبالتالي عظم الرامي لازم يبقى تقيل قوي جامد فشايل، فالمفاصل لازم تبقى كبيره. السبب لما الست بيبقى صغير، السبب لما الراجل بيبقى اولاد لما كده ديبر ولارج بالمقارنه. السبب لما الشلو السبب لما الصغير دوت عامل بقى مقاس يا ريت تسالوه. ده من السمبل بيبس لغايه الاسابلم قايس المسافه، من السمبل بيبس لغايه الاسابلم قايس المسافه، من السمبل بيبس لغايه الاسابلم قايس المسافه، من السمبل بيبس لغايه مين الاسابلم قايس المسافه. بعد ما قايسها اقارنها بقطر الاسابلم، شايفين المنظر ده كده ولا لو اكبر منها يبقى في ميل، ليه تبقى في ميل بقى؟ بلبس واسع واسابلم صغير يبقى ده في ميل. طب ايه بقى لو عملت نفس اللعبه ده مع مين؟ ده من السمبل بيبس لغايه الاسابلم قايس المسافه قرنتها بقطر الاسابلم. لو قدها ميل، ليه قدها يبقى ميل؟ قال الدكتور اصل الاسابلم كبير والبلبس صغير. يبقى مره تاني لو قست من السمبل بيبس لغايه الاسابلم وقرنتها بقطر مين يا اولاد؟ الاسابلم. لو ايكوال اتش اذر يبقى ميل، لو دي طلعت كبيره عن دوت يبقى في ميل. بغض النظر انك بتشوف عظمه ولا من غيرها، عايز اسال سؤال، ليه ده كده وليه ده كده؟ مره تاني عشان تبقى فاهم. فالراجل عنده لارج اسيتابيلام وسمول بيلفس، فالمسافه تبدا قد بعض 3 ميل وسمول اسيتابيلام وايد بيلفس. يبقى بالتالي عايز منكم 6 فروق او 7 فروق بين ميل وفي ميل. ايه 7 فروق اللي بين ميل وفي ميل بقى بلد؟ نقدر نعد مع بعض. اول سب يوبك انجل مش كام دول؟ لا، في الراجل 60 والستات 90 او 100 او 80 او 90. طيب بيبي كارش في الرجاله هي الحاجه الوحيده اللي مقلوبه لبعض بسبب الاتاتشم، حاجه اسمها بين، وبالدقه اول حاجه اسمها رجل البينس، كراست اوف ذا بينس، حاجه في البينس كده اتاتش القلب على من بعض. قال طيب طبعا بس كلمه كراست ده فاهم، في حاجه اسمها كراست البينس وكراست ده فاهم حاجه ده. قال بعد كده في اسكال تبروس واسكال سباين، بيبقوا قلبين لبره في الستات عشان يوسعوا لراس العين، فالرجاله داخلين لجوه شويه. يجي الوقت اللي لسه قلت جريتر ساتيك نوتش، شكله ايه جريتر ساتيك نوتش في الرجاله؟ قالوا اكيوت وديب، اما في الستات شالوا وايد وترينجل اورجا لايف. الفتحة دي تولد اوف تيريتوكوان، اسمها الفتحة دي تولد اوف تيريتوكوان. طبعا اللي اقوله دوت كلنا هنعترض عليه، بس انا من مؤيد المطر دي. الاوبتريتيف فورم الفراجي بتبقى اوبر وفي الثلث المثلث. انا ممكن امسك القلم كده اقول لكم الله شوفوا اوبر ازاي، الله شوفوا مثلث ازاي، مش كده اي طبيب صراحه ما اعرفش ايه اللي جابوه الطبيب ده، جابوه منين. فايا كان بدون جدا ممكن تمسك الاوبتريتيف فورم بوردر 2 3 هيبقى مثلث، اعمل كده الله دي اوبر مش كده. لا اي نفس الكلام طبعا هتقوله بالثقه تامه، اذا كان كنت بالالف مسكت بقول لك فراج اوبر وفي الثلث تراينجل مش كده. لا وكانك عندك حاجه اوبر لازم تسمع كويس، كانك عندك حاجه اوبل كده وثبتها شويه فوسعتها كده على الثاني اللي هما كده مثلث. طب الثاني في الراجل شكلها ايه وفي الست شكلها ايه؟ انا الاثنين شبه بعض والله. عايش السلامة ده انا 25 سنه بقول السلام ابص بالاثنين ابقى اقول ده نص، فلازم الناس تبقى عايشه حاسه ان ده دور النص يعني. راجعين مع بعض بس قولوا ما حدش يحرك من حاجه. في سيركت اسمه بري اوريجينال سيركت، ما حدش سرحان. الحته الثانيه دي اسمها اوركل، تتولد اوركل. الاوركل ده كان وقت بروس اسمه الياك بروس، ممكن تذاكر اما تذاكر الحته دي كانت اسمها الياك بروس، تحتها خط كان اسمه اركوت لاين. اللي بيلف بيها كريستينا كريستينا كريستينا زحمه امبارح اسمه ايه؟ اركوت لاين، اسمه يا ساره اركوت لاين. الفصه اللي فوق الاركوت لاين دي كان اسمها الياك بروس. لو جينا يا نزلنا لتحت اللي تحت دي سميناها ساكرو بيلف. قالوا لي سميت ساكرو بيلفيك؟ قالوا عشان تشارك في البيلفيك وكمان استكراماره. الحته اللي ده الاوركل دي سميتها اوريكل، واللي وراها ده اسمه الياكتبوس. ده اوريكيلار ده اسمه اولاد الياكتبوس، ده اسمه اوريكيلار بار ده كمان سكه، واللي وراها ده اسمه الياكتبوس. طيب ده الاركوت لاين، الحته اللي تحت سميتها اولاد لما كده سميناها ساكرو بيلفي من السكه. الاوريكيل ده قدام هنا بيبقى فيه جروب تستات ما فيش زيه في الرجاله، او جروب بيبقى في الرجاله ضعيف او اسمه ايه الجروب ده؟ بري اوريكيلار سالكس، اسمه اولاد بري اوريكيلار سالكس، اسمه ايه؟ بري اوريكيلار سالكس. طبعا الكميل هنا كده اولاد زي الفل، وعندنا هنا سالكس والله ولا بين لا سالكس ولا بين ايه؟ مضروب فين مضروب؟ ده اسمه اولاد معقول شويه، اسمه اللي هنا ده بقى اسمه بري اوريكيلار. حد بيقول كميل ولا ما حدش معاه كده؟ هما ما بيموتوش، هما الرجاله اللي بتموت صراحه. نادر قوي تعب الكميل ميت. انا اولاد لمين طبعا يعني. انا اولاد جميل برضو والله مين على كميل دي كميل. اه طبعا الاجيال دلوقتي مخلصه قوي على فكره، مش زي زمان والله ما بعرف. ربنا دي راحتها يا شباب والله الحق يا شباب. ايش هذا؟ لازم اولاد بري اوريجا اسمها بري، مش باين قوي على فكره. هي دي عظمه في الميل، انما انا المفروض يبقى في سالكس داخل جوه اسمه اولاد بري اوريجيلار سالكس. انا اولاد يبقى يلا. ده اللي بيبقى في سالكس كده قدام اسمه اولاد بري اوريجا اوريجي كده العظمه ديت. انا اولاد طبعا دي فيميل جباره برضو، وهي سالكس حلو جدا جدا جدا اللي عليها علامه فضل ده. الناس تبص عليه كده كويس، سالكة حلو جدا جدا جدا جدا جدا صراحة، بس يا بلاد بري اوريكيولار حلو قوي صراحة. اللي بص على العظمة دي يا بلاد ده قدام الاوريكيول اسمه السالكة ده يا بلاد بري اوريكيولار حلو قوي صراحة. بص عليها العظمة دي مرة تعلموها بس. يا بلاد بنسميها بلاد بري اوريكيولار سالكة، يبقى قدام الاوريكيول كده في سالكة بلاد بري اوريكيولار سالكة. زين كده بص عليها، يبقى قدام الاوركل في سلكة اسمها اولاد اللي قد عليه علامة خضر ده. بص عليها اولاد مرة كده، فرصة حلوة صراحة. انا بص بقى سلكة اسمها اولاد دول بص بقى اولاد ده عشان نبضى على قصة مع يلا اولاد. السبت قدام الاوركل ده بتسميه اولاد بري اوريكيولار سالكس، بتسميه اولاد بري اوريكيولار. ليه بس حافظ بسيط الحته ديت اسمها اولاد. الفتحه دي سميتها يعني فتحه اولاد اوف تيريتيف فورم. وليه يا جماعه اسمها بس عشان حاسس امبارح كانت سيئه جدا صراحه، روحي كانت اطفال. وبكره برضه السبت مع الدوره تبقى اعلى يعني اسف. الناس كلها ما جاتش امبارح. الفتحه دي بسميها اولاد اوف تيريتيف فورم. الفوق ده يعني ريمات اولاد سوبير بيبي كريمس. سوبير بيبي كريمس ده ليه سطح داخلي اسمه بيلبيك سيرفس. على كريستينا معايا قوي. حاول امسك العظمه كده ويا ريت الدنيا حاجه في الصعبه ثلاث دقايق. عظمه البيبس بون يا اولاد، عظمه العظمه اسمها بيبس بون. يبقى ماسك الديب بوم بتاعته بص عليه من قدام على منظر عامل كده. يقول لك الديب بوم بتاعته عامله كده. الفتحه دي اسمها اسطوره الكرم. طيب الصغير ده اسمه انتي دي كريمه. ده الباب بتاع الديب بوم ليه فتحه كده اسمه تنفيذيه التست عشان يقابل الناحيه الثانيه يعملوا مع بعض حاجه اسمها سمت الديب. وليه فتحه امامي بسميه انتيرو او سيميرو. وليه فتحه خلفي اسمه بوستيرو او بلبي. لما امسك العظمه ديت الهيب بون وريت تبقوا قدام معايا مره في حاجه. العظمه دي سميتها هيب بون حطيتها كده معاكم. السطح اللي بشوفه عليها من قدام ده بسميه انتيرو او فيمور قريب من فيمور. والورا ده بسميه بوستيرو او بلبي قريب من الاورجن بتاع البلبي. في نفس الوقت هنلاقي عندنا سطح داخلي كده اللي هو ميديال سيرف. ميديال سيرف الدول دي قابل ميديال سيرف الثاني. يعملوا جوينت اسمه ولاية سيمتس بيبس. فالسيرف ده بسميه سيمتزيال سيرف. بسميه ولاية سيمتزيال سيرف. وكان البيبي بون البادي بتاعها ليها ثلاث سيرفس. امسك كده معايا من تحت يا حبيبي. امسك كده معايا قال تمام. الفتحه دي اوبتيريتور فورامن ودي اسمها اوبتيريتور فورامن. ده بادي اوف ذا بيبي بون وذا بادي اوف ذا بيبي بون. السيرفس اللي هذا بسميه سيمتيزيال سيرفس. سؤالات سيمتيزيال سيرفس. السيرفس اللي قدام ناحيتكم ده انتيرو او فيمورو ولو ده بوستيرو او بلبي. كويس قوي. الابر بوردر بتاع البيبي بون الابر بوردر بتاع البيبي بون الابر بوردر اسمه بيبي كريه. بنتيه في حته مذببه اسمها بيبي كتيبرك. يبقى لما امسك العظمه بتاعته واشاور عليها الابر بورد ده بسميه ايه والحته المذببه دي بسميها ايه؟ ابر بورد بسميه بيبي كريه. نهايته في الحته اسمها كتيبرك اللي اسمها بيبي كتيبرك. لما امسك المنظر ده ما حدش يبقى سرحان. الابر بورد ده بسميه ايه؟ بيبي كريه. البلده في اخره دي اسمها بيبي كتيبرك. يبقى اي واحد فينا طبعا العظم بيدوب في التربه بشكل مقرف فالحته دي صعب معرفش ليه. انا ما عايز اقول ان النقطه اللي بحطها دي اسمها بيبي كتيبرك. النقطة اللي بحطها دي اسمها بيبي كتيبرك. النقطة دي بسميها ولاد بيبي كتيبرك. النقطة دي اسمها بيبي كتيبرك. انما البوردر اللي فوق ده كله بقيت اسمه بيبي كريه. يبقى كريست حاجة وكتيبرك حاجة تانية. يبقى النقطة المدببة اللي باردة دي اسمها بيبي كتيبرك. اسمها بيبي كتيبرك. واللي بعديها دي اسمه ولاد بيبي كريه. طبعا بيبي كريه ده بس. اما ده كان اسمه ايه سيرف دوت تمثيليه لسيرف. يبقى الابر بورد ده اسمه بيبي كريه والنقطة دي اسمها ولاد بيبي كتيبرك. كويس قوي. العظمة الفتحة الأمام اسمه فيمورال وورا اسمه ولاد بلبي. العظمة سميتها ولاد بيبك بون. حتى السؤال من تحت ديت اللبتان الأرض اسمها امبيرو بيبك ريما. حتى بتقالي دي لما ولاد اسكي يعملوا مع بعض ولاد اسكي بيبك أو بسميه كونجوينت ريما. اللي جاي ده هنسمعه مع بعض كويس أو مين دي بس الفوق ده بسميه ولاد سوبير. سوبير بيبك ريما في سطح الداخل اسمه بلبي. وعلى ناحية الأوبتيوريت الفورامين اسمه أوبتيوريت. ده سطحين. محدش يبقى سرحان. السطح التالت اسمه بيكيمية سيرفس بعلامة امتحانات. السيرف اللي انتوا شايفينه فوق دوت اللي هتنه باي لون تاني غير الازرق بسميه السيرف دوت ولاد الازرق ده بسميه بيكتينيال سيرف. البيكتينيال سيرف بتاعنا دوت ولاد اللي انا دهنته دوت ارض اسمه بيكتينيال سيرف. اسم السيرف دوت بيكتينيال سيرف. طبعا دي الفتحه دي اسمها اوبتيريتور فورم. الفتحه دي اسمها اوبتيريتور فورم. اللي فوق ده اسمه سوبير بيبي كريما. اوبتيريتور فورم سوبير بيبي كريما. اوبتيريتور فورم سوبير بيبي كريما. اوبتيريتور فورم سوبير بيبي كريما. اوبتيريتور فورم مين سوبير بيبي كريما. سوبير بيبي كريما السطح اللي فوق ده اسمه بيكتينيال سيرف. طب الولد ده بسميه ولاد بلبك سيرف. يبقى في بلبك وبيكتينيال. اللي فوق ده اسمه بيكتينيال سيرف. الولد ده اسمه بلبك سيرف. في بوردر بيفصل بين الاثنين اسمه بيكتينيال لاين او بسميه بيكتينيال بوردر. بسميه بيكتينيال لاين او بسميه بيكتينيال بورد. الكلام ده مهم بالنسبه لي. العضله بتاعها بيكتينيال هندرسها قريب جدا في ثاني حصه في اللور كسوفت تيشو. انا هاخد عضله اسمها بيكتينيال سيرفيشن. فرجينا مع بعض السيرف ده بسميه بيكتينيال سيرف واللي جوه ده بسميه بلبك سيرف. النقطه اللي بينهم بيبقى اسمه بيكتينيال لاين او بسميه بيكتينيال بورد. بسميه بيكتينيال لاين او بسميه بيكتينيال. يبقى لما امسك العظمه الثاني في التليفون بكلمك في التليفون تقول لي شايف سوبير بيبي كريما. طب حط ايدك في الاوتريت فورم. اللي فوق ده يبقى مين يا ولاد؟ سوبير بيبي كريما. السطح الداخلي منه ده اسمه بلبك سيرف واللي فوق ده بسميه ولاد بيكتينيال سيرف. لما ناحيه الاوتريت فورم ده اسمه اوبتيوريتور سيرف مش مهم دلوقتي. طب البلبك سيرفيس وبيكتينيال سيرفيس. بلبك سيرفيس طب بينهم لاين اسميه بيكتينيال لاين. اسميه دكاتره المستقبل بيكتينيال لاين في احلام. اسمه اولاد العظمه دي اسمها اولاد. ايه اللي تقدر تحسه من هيك وانت تحت الجلد؟ اللي اكلت ونهايته من قدام دي اسمها انتير سوبير لاكس باك. اي واحد كده في الدنيا حطيت ايده عليه من قدام كده الاقي هنا الحته دي اسمها دي اولاد انتير سوبير لاكس باك. والامتداد ده اني كريست اللي لاقي ورا ده اليا كريست. لو علقت اي واحد قدامه اولاد بصيت عليه من ورا هتلاقي في حفتين من ورا كده داخلين في جسمه من ورا. حفتين دول جنب كده حفتين من جوانين. الحفتين دول هتلاقي في اخرهم من جوه البوستير سوبير لاكس باين. ماشي كده ولا لا؟ البوستير سوبير لاكس باين بيبقى عامل ديبرشن على الجلد من بره كده. تلاقي الجلد كده داخل لك عليه ده كورسبوند ليه. اللي قدام ده مين يا ولاد؟ انتيريور سوبير لاكس باين. الكريستس ده بسميه ولاد إليا كريستس. الناس اللي ذاكر أو سمعني ده كان أنت بروست ولاد إسكال تبروست اسمه ولاد إسكال تبروست. لو جيت على أي واحد فينا حطيت عليه من ورق كده ما أقدرش أحس الإسكال تبروست بتاعه. لو أنا قلت له من فريكشن الطاي فريكشن الطاي كده الجلوتيس ماكسيم الكبيرة دي بتروح لها شوية أقدر أحس الإسكال تبروست من تحت هنا. يبقى الواحد فينا ممكن يحط الإسكال تبروست بس لازم يعمل إيه للطاي بتاعه فريكشن. ثم هو واقف عادي العضلة دي مغطية المكان ما تحسش حاجة. لما لو انا خليت اعمل فريكشن بالستاي كده وحطيت ايدي من تحت كده حتى يعني تبص تحت ايدي اسكن. يبقى الاسكن تبص ممكن يتحس انت بس لو عملت فريكشن لمين اولاد الستاي. عندنا بلاد في عضله بتتعلموها معانا اسمها الدكتور لونج. الدكتور دي على الميديال سايد. اي واحد فينا اولاد لو خليته يعمل ابعد رجله كده بعيد حطيت ايدي على الميديال سايد وذا سايد قلت له الدكت هيقدك. يبقى رجله بعيد حط ايدي على الميديال سايد قول له الدكت الدكت اقاوم. ثم انا بقاوم رجلي ايدي في عضله بدل تطلعها تنزل تطلع لفوق كده. فحطيت ايدي التندون ده لغايه اخره التندون دوت يبقى واصل هنا كده الميديا تحت عيني كبرت البيبي كبر. انت عرفت كان اقول لك طب ما بكونش عندي 3 اشهر مثلا 6 اشهر اقل كمان هيقول لك طب دي لغايه ما بطل طب لو اشتغل جراحه لازم يعرف ازاي يجيب البيبي كبر. البيبي كبر كده بتحط فوق هرنيا وتحت منه هرنيا وكده لازم الدكتور يبقى عارف فين البيبي كبر. ازاي بنجيب البيبي كبر على الطريقه المكتوبه في الكتاب ده ابواب التندون بتاع ده اسمها ادكت لونج. فما فوت في الكتاب ده تستخدم الفارت الصفحه اللي قبل من فوق كده انا وليه قبل الجهاز بالظبط الصفحه دي هتلاقي ازاي توصل للبيبي كبير. بخلي عيني من ادكشن اجينست الديستنس واجيب التندون واطلع مع فوق يبقى جبت من الجهاز البيبي كبير. بقى احنا نجيب البيبي كبير الناس اللي سامعه كويس مش كده ولا لا؟ انا وليه ثلاث جوه في ثلاث جوه في انا وليه الاثنين مع بعض. يبقى اللي عايز يجيب البيبي كبير يجيبه ازاي؟ معايا منه ولا لا انجي نايمة انجي نايمة بالهبل. انا عجبني دي بس عندكم ناجي دلوقتي في السباري هناك بقى بس طب ما بيت لا لا والله ده ما حكيتش ده دول نايمين ده ارسلوت نايمين انا والله حلو راجل راجل مالوش عود بس كمل هم هيوصلوا من هنا كله هيركب يعني هو لازم متسنتر ناجي يوضع بالكراسي اكثر من كده شويه احنا برضه ما دي ميزة عشان الناس الفكرة انهم بدروس سوبر ممتع على فكرة والله والله ما بعرف انا كنت مش فاهم الموضوع ده. كنت بصلي مع شيخ في جامع يطول يطول يطول والله اطلع في الهجارة وانا نايم نوم يبقى ما يطلع والراجل هما كلمتين بتوقف له اسبوع يبدا كده وكلمتين جاهل واتق الله ويقلب على كده هو الحب انا اول ما يبدا فنفس اللعبه يعني فده اللي عليه السمع الواحد يسمع كتير ده ممتع للنوم. اصحى يا محمد اصحى نجيب من صحراتي في الدرس بعد كده اصحى يا كريستين صحيا اول ما يبقى صحي انا ولا يبقى اللي عندي ده مين يا اولاد الطلبه النايمين اسمها الدكتور يا اولاد. يبقى بسالي مره ثانيه يبقى لو عملت معاكم كده ادكشن جامد ضد المقاومه هجيب السندوتش بتاعي هذا اولاد الدكتور اطلع لفوق يبقى فوق على طول تبقى كده اسمه اولاد بيبقى السندوتش بيستخدموه لو حد كده بابا دكتور او جراح الجلد ممكن يناقش في الموضوع ده ويقعد يعلمه ازاي بيجيبوه. لازم اجيب التبرك اللي اسمه اولاد بيبقى تبرك. ده بالنسبه لانهي عظمه اولاد اللي هيبقوا انقاذ ان شاء الله. لا هنقعد في عظمة سنة اولاد تيديا التيديا اذا لونج بون ده ابر اند ولور اند بينهم اولاد شاب. الابر اند بتاع التيديا فيها تو كونتاير خلاص يا بايظ والله يا بايظ بس بالحسن الزحف اللي الناس بتصلى فيها على المرابع الحد ده من المحصولات الكلية زي 5 على المرة واحدة وبيشبهني كل مرة واحدة ايه؟ 9.5 ساعة الحد 6 او 3 10 هو يوم السبت ده عندك لكن الحد 10